سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا نعيش أيها الأحبة في أفياء هذه المنظومة المباركة، النظم الصغير لمختصر التحرير. وكما تكلمنا سابقا، هذه المنظومة تمهد لعلم أصول الفقه، وتوضح لنا المفاهيم، وتعقد لنا الفصول، وتبين ما هي الخطوط العريضة لهذا العلم قبل أن يشرع الطالب في دراسته دراسة محققة على مذهب من المذاهب. لأن هذا العلم لا يصلح ولن يجد الطالب منفعة هذا العلم إلا إذا درسه على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة. لأن هذا العلم عندما دون وسطر وصنف وكتب فيه، إنما كتب فيه على المذاهب، كل مذهب يقوم أربابه بالكتابة على طريقتهم. فلا يمكن أن تأتي بقواعد أصول فقه جديدة من عندك إلا إذا كنت عالما مجتهدا بمرتبة أحمد بن حنبل ومرتبة الشافعي، ولك تلاميذ يضعون لك هذه الأصول. أما إذا لم تكن من أرباب هذه المنزلة، وهذا هو المتوقع، فإن عليك أن تدرس هذه الأصول على مذهب من المذاهب. لكن ابتداء لا بد الطالب أن يأخذ المفاهيم، تضع خارطة، إيش هذا العلم الذي أريد أن أشرح فيه، ما هي أهميته، ما هي خطوطه العريضة. يعني لا بأس ابتداء من معرفة بعض جزئيات الخلاف، خاصة لبعض الإخوة الذين مثلا هو لا يريد أن يكمل في دراسة هذا العلم ويتخصص ويصبح عالما، ويريد جولة على الطريق فقط يعرف إيش هذا العلم. فلا بد له أنه لو أخذ جولة في أفياء هذا العلم يعرف المفاهيم العامة، بحيث لو سمع شيء، لو قرأ شيئا عاما، يكون عنده شيء من المعرفة، فهذه المنظومة تجزئه بإذن الله. وكنا قد انتهينا إلى المصدر الثاني. نحن الآن شرحنا في القسم الثاني من أقسام أصول الفقه. القسم الأول ما هو أيها الأحبة؟ تصور الأحكام الشرعية. عرفنا تعريف الحكم الشرعي وتقسيمه إلى تكليفي وإلى وضعي، وعرفنا أنواع التكليفي والوضعي بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني من أقسام علم أصول الفقه، وهو الكلام عن أدلة التشريع أو مصادر التشريع، أو ما يسمى بالأدلة الإجمالية. فقلنا وظيفة الأصول أن يثبت حجيتها، يثبت ما هي مصادر التشريع التي يجب أن يعود إليها المجتهد إذا أراد أن يستنبط حكما فقهيا فرعيا في مسائل الحياة العملية. فتكلمنا عن أول دليل وأن أم الدلائل، وهو الكتاب الكريم. وعرفنا أن إثبات حجية الكتاب ليس من عمل الأصول ابتداء، وإنما هو من عمل أصول الدين ومن عمل أصحاب علم الكلام وعلم العقائد كما يقولون. هم الذين يثبتون هذا الأمر، يثبتون حجية الكتاب من خلال إثبات صلة هذا الكتاب برب العالمين، وأنه معجز لم تستطع ولم يستطع أحد عبر التاريخ، ولن يستطيع أحد عبر التاريخ أن يأتي بمثله وأن يحاجه. وهذا يدل على أنه صواب، وما كان صوابا فيجب الرجوع إليه. وعرفنا مسألة واحدة تفصيلية هي التي دخلنا فيها في قضية الاحتجاج بالكتاب، وهي مسألة الاحتجاج بالمتواتر والشاذ. هذه المسألة التي يبحثها الأصوليون، يعني هذه المسألة لا يبحثها العقدي، يبحثها الأصوليون. عرفنا أن القرآن في الجملة بلا نزاع، ومن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، أنه حجة ومصدر مصادر التشريع. لكن وقع نزاع في بعض التفاصيل، وهي مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة. فبينا أن القراءات ابتداء، القراءات في الجملة تنقسم إلى قراءات متواترة وقراءات آحاد ثبتت موافقة لمصحف عثمان وموافقة لوجه من أوجه اللغة العربية. فهذه قلنا أن هل هذا النوع هو ما يسمى بالقراءة الشاذة؟ لا، قلنا أنه حتى لو كانت القراءة أحادية ولكنها جاءت موافقة لمصحف عثمان وجاءت موافقة لوجه من أوجه اللغة العربية، فهذه قراءة قرآنية صحيحة، تعامل معاملة القرآن تماما في أنها تقرأ في الصلوات وفي الاحتجاج بها وفي الرجوع إليها. وإن كان البعض نازع، يعني هذه المسألة ليست اتفاقية، مسألة هل القراءة الأحادية التي وافقت مصحف عثمان ووافقت اللغة العربية هل هي قرآن ولا تعتبر من القراءات الشاذة؟ أكثر أهل العلم على أنها تعتبر قرآنا، تعامل معاملة القرآن تماما. وذهب طائفة ونسر إلى أنها تعتبر من القراءات الشاذة. وأما النوع الثالث هو القراءة الشاذة، وهو قلنا ما هو القراءة الشاذة؟ ما اختل فيه ابتداء وما اختل فيه شرط من الشروط الثلاث. ما اختل فيه شرط من الشروط الثلاث، ايش هي الشروط الثلاث حتى نحفظها دائما؟ صحة السند، وافق مصحف عثمان، وافق وجه من اوجه اللغة العربية. اذا اختل شرط من هذه الشروط فتصبح هذه القراءة ماذا؟ شاذة. لكن القراءة الشاذة التي وقع الخلاف في الاحتجاج بها هي التي اختل فيها شرط ماذا؟ أيوة، عدم موافقة مصحف عثمان. هذا الذي يظهر لي من خلال تحرير الكلام، لأن إذا كانت مخالفة للغة العربية أو كانت ضعيفة السند فإنه في الأصح أنه لا يعتمد ولا ينظر فيها، وإنما ينظر إذا كانت صحيحة السند لكنها لم توافق مصحف عثمان. فهذه وقع فيها خلاف في الاحتجاج بها على قولين، وقلنا الأصل في الطالب أن يحفظ القول الذي هو مذهبه في الفقه. إن كنت حنبليا، كنت شافعيا، كنت حنفيا، تحفظ قولك ولا بأس. إن كان الطالب عنده همة في الحفظ أن يعرف الخلاف جملة في هذه المرحلة. فقلنا القراءة الشاذة ما حكم الاحتجاج بها على الأحكام الشرعية؟ نعم، عندنا قولان. قول الأول الحنابلة والحنفية يقولون يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة على الأحكام الشرعية، وحجتهم أنها لا تخرج عن كونها إما قرآنا وإما حديثا. الطائفة الثانية الشافعية والمالكية قالوا ليست حجة. لماذا؟ قال لأن قد يحتمل أن تكون قول صحابي، وبينا المناقشة هذه الأقوال. طيب اليوم قبل أن نشرح يعني سننتقل للكلام عن، انتهينا من الكلام عن الكتاب، شرعنا في الكلام عن السنة، صحيح؟ المصدر الثاني من مصادر التشريع. قلنا السنة ما تعريف أيها الأحبة؟ لغة هي الطريقة، كانت حسنة أو ذميمة. وأما في الاصطلاح الأصولي فهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله، من قول أو فعل أو تقرير. وقلنا يزيد المحدثون أو صفة خلقية أو خلقية. وبناء على هذا التعريف لما نقول أن السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، مباشرة تعرف أن السنة تنقسم إلى كم نوع؟ إلى ثلاثة، أن سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، وسنأتي إلى تكرارها اليوم بإذن الله في الكلام عن مبحث السنة. هذا تقسيم السنة ابتداء. ثم انتقلنا للكلام عن حجية السنة، وأخذنا طريقة الشافعي، كلام الشافعي في الرسالة هذبناه، وبينا كيف استدل الشافعي على أن السنة النبوية حجة ومصدر من مصادر التشريع بنقاط أربع أظن، صحيح؟ إيش النقطة الأولى كانت؟ التسوية بين إيش وإيش؟ بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. الطريقة الثانية أو النقطة الثانية إيش كانت؟ الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه. النقطة الثالثة النهي عن مخالفته والتحذير من ذلك. رابعا نفي الإيمان، نعم، عمن لم يتحاكم إلى شريعته فلا وربك لا يؤمنون. النقطة الخامسة والأخيرة التسوية بين الكتاب والسنة في معرض الامتنان على هذه الأمة بإنزال الكتاب والحكمة، والحكمة كما رآها الشافعي هي ماذا؟ هي السنة النبوية. فهذه النقاط الخمس ليست أربع بها أثبتنا حجية السنة النبوية، وهي في الحقيقة أفضل وأجود مما يسلكه المتكلمون في هذا المبحث. عند إثبات حجية السنة يأتون بأقيسة منطقية اقترانية كثيرة ربما لا يفهمها أكثر طلبة العلم، ولكن هذه الطريقة طريقة الشافعي رحمه الله واضحة وسهلة وتتناسب مع الطالب الشارع في هذا العلم. طيب بعد ذلك سنشرع اليوم بإذن الله، لكن ما بدأنا في التسميع، كل شيء سنشرع لكن أذكر الشيخ. طيب الشيخ سيسمع شيئا من هذه المنظومة. بسم الله الشيخ جابر. بسم الله. آمين. أحمد ربي واهب العقول وصلي يا ربي على الرسول واكتب قبول نغمي الصغير كأصله مختصر التحرير إذ من ملخصت بلا تبويب رتبته دين نمط قريب علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام فالأول الأحكام في قسمين تكليف نوضع بغير من غير ميل. إيش يعني بغير ميل؟ الميل ما هو؟ الكذب. من غير كذب ولا شك كذلك يصلح ذلك. طعم. فالأول الأحكام في قسمين تكليف نوضع بغير ميل. أما التكاليف ففرق سنة إباحة كراهة وحرمة ما كان مأمورا به فدع وجب إن كان لازما وإن كان جازما وإلا المستحب وإلا بدون أل التعريف وإلا مستحب إن كان جازما وإلا مستحب موسع مخير وما قلت كفاية وعكسه كل يجب وعكسها كل يجب ما لا يتم واجب إلا به فواجب فاحرص على طلابه أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله اكرهي وإن أتى التخير فالإباحة بالأصل أو من النص قد أباح أحكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المهلة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كذاك فاعلما وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد وثابت على خلاف الأصل فرخصة وقيدا بالسهل والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما بهذا مبحث الحكم انقضى. جزاك الله خير. أنا أبي وأكرم الله يكرمك الشيخ. قبلك كان بسم الله أحمد ربي واهب أحمد ربي واهب العقول وصلي يا ربي على الرسول تب قبول نظمي الصغير كأصله مختصر التحرير إذ منه لخصت بلا تبويب رتبته بنمط قريب علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام فالأول الأحكام في قسمين تكليفنا الوضع بغير مين أما التكاليف ففرض سنة إباحة كراهة وحرمة ما كان مأمورا به فذا وجب إن كان جازما وإلا مستحب. تحافظ يا شيخ؟ لا. أنت كنت تسمع؟ طب كمل. موسع لا خلي الشيخ يكمل. موسع مخير وما قلت كفاية وعكسها كل يجب ما لا يتم واجب إلا به فواجب تحرص على طلابه خلك معه. أما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كراهية وإن أتى التخير فالإباحة بالأصل أو من النص قد أباح كمل كموضع سبب وعلة الشرط والموانع المخلة فرخصة وعكسها العزيمة ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قويمة فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع كذاك فعلا كمل رضينا. طيب طيب وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد وثابت على خلاف الأصل ورخصة وقيدا بالسهل. طيب آخر بيت والعلة الوصف الذي اقتضى حكما بهذا مبحث انقضى. جزاك الله خير. هذا المهم أيها الأحبة، في الحقيقة هذا هو الذي يعين الطالب على الضبط. هذه الطريقة تعينك بإذن الله، لأن من يحوي الجمل يحوي التفاصيل، ومن أضاع الجمل أضاع أصول المسائل ضاعت معه التفاصيل. لذلك حفظ المنظومات هو ليس مقصودا لذاته، وإنه مقصود لغيره. يعني هو لماذا نحفظ؟ حتى تبقى الأصول موجودة. أنت إذا بقيت عندك الجمل، سبحان الله، يعني من فطرة الإنسان أنه إذا الجمل عنده والأصول العامة موجودة يمكن يستحضر التفاصيل، يعني يستذكر. لكن إذا ضاعت أصل المسألة عاد جيب التفاصيل. نسأل الله أن ييسر. في الحقيقة أيها الأحبة، يعني في قضية البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية في القراءة، يعني هو طالب العلم عليه أن يتحلى بمجموعة من الآداب، وهذه ربما في هذه البلاد قليل ما وجدت عند طلبة العلم، ربما في بلاد الحرمين يكون الأمر أكثر في هذه القضية. قضية يعني عندما تتعامل مع العلم تعامل باحترام، سواء في قراءته، في البسملة، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في أن تطلب العلم على طهارة، في قضية السواك عند طلب العلم. يعني الأمور ربما نحن نقصر فيها أحيانا، لكنها حقيقة مؤثرة على نفسية الطالب في أثناء الطلب. حتى في قضية التعامل مع الكتب، يعني إياك أن تضع كتاب وفوقه كأس من الماء، أو تضع فوق شيء جوال أو ما شابه ذلك. يعني بعض الناس كان ربما يلومني على بعض هذه التشددات، لكن في الحقيقة لها أثر نفسي. لا تضع جوال على الكتاب، الكتاب له قيمة ولا احترام، ولا تضع الكتاب في أي مكان يلقى الكتاب أو يوضع بشكل غير لائق، لأن هذه الكتب تتضمن الشريعة، شريعة رب العالمين، وبقدر تعظيمك لما احتوته هذه الكتب بقدر جدك في طلبها. عندما تشعر أنك أنت تحترم الكتاب على علاقة وثيقة معه، هناك احترامية، سبحان الله، تجد البركة في الطلب. وهذا كان عند السلف كثيرا موجود، بكثرة احترام الكتب، كتب الحديث، كتب التفسير، كلام الله سبحانه وتعالى، كتب الأصول، جميع كتب العلم، على الطالب أن يحترمها، أن يحسن التعامل معها. هذه الأدبيات ربما البعض يظن أنها أمور ثانوية، ولكنها في الحقيقة لا، تنعكس على حياتك في طوال طلبك للعلم، وتجد أثرها في نفسك وفي طلبتك عندما تعلمهم. وبقدر ما تكون أنت قليلا أو قليل الأدب في التعامل مع الكتب، حتى هذا يعني في الحقيقة أجده في لسان المتكلم. إذا كان هو في طلبه، في تعامله، في حياته، في أثناء الطلب كان مؤدبا، هادئا، رصينا، عندما يتكلم، عندما يكبر يصبح يتكلم أمام الناس في الدين، تجد كلامه مؤدبا، هادئا، رصينا. وأما إذا كان في أثناء الطلب هو لم يكن مؤدبا مع العلم، ولم يكن يتأدب مع العلماء، عندما يكبر ويصبح يتكلم أو يحاول يتكلم بلسان العلماء، تجد فلتات اللسان تظهر، وهذه الفلتات هي أمر نشأ عليه. وأما من نشأ على الأدب فهذا كذلك يظهر في فلتات اللسان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، حتى نستغل الوقت، كما تكلمنا أيها الأحبة في القرآن الكريم، يلا شيخ خالد، وقسمنا الكلام عنه إلى الكلام، أو عندما في القرآن الكريم قلنا ما هي المسألة التي تكلمنا عنها في الاحتجاج، مسألة التواتر والشاذ. عندنا هذا التقسيم أيضا سيرد معنا مرة أخرى في السنة النبوية، لكن السنة النبوية ما عندنا متواتر وشاذ، عندنا إيش؟ متواتر وآحاد، صحيح؟ يعني يقابل المتواتر في السنة ماذا؟ الآحاد. لكن في القرآن إيش يقابل المتواتر؟ الشاذ. طبعا عندنا تقسيم ثالث، يعني ما ليس متواترا ولا شاذا، وهذا بيناه بالتفصيل. فكما أننا وكما أن الأصولي يبحث في القراءات المتواترة والشاذة من حيث حجيتها على الأحكام الشرعية، كذلك الأصولي يبحث ويقسم السنة إلى متواتر وآحاد، ويتكلم عن كل قسم باعتبار ماذا؟ حجيته. وهذا مبحث مهم، أن الطالب في الحقيقة يفرق بين عمل المحدث وعمل الأصولي في المباحث التي تطرح في السنة. يعني يقول لك الطالب، طب شيخ الكلام عن متواتر وآحاد هذا مش شغل علماء الحديث؟ الآن الأصولي عندما يتكلم عن المتواتر والآحاد يتكلم عنها من أي زاوية؟ من حيث حجيتها على الأحكام الشرعية، وهذا عمل الأصولي ليس عمل المحدث. المحدث عندما يتكلم عن السنة باعتبار تقسيمها يعني المتواتر وآحاد، هو لا يتكلم عن حجيتها، هو يتكلم عن شروط التواتر، ما هي شروط الآحاد، ما هي شروط الراوي، من الراوي المقبول غير المقبول، علم الرجال، هذا مبحث المحدث. المحدث ليس من همه وليس من عمله أصالة أن يتكلم عن حجية المتواتر والآحاد، هذا عمل الأصولي. والأصولي ليس من عمله أصالة أن يدخل في قضايا علم الحديث، علم الرجال، وما هي الجرح والتعديل وشروط الجرح والتعديل. لكن عندما تدخل في كتب الحديث ستجد المحدث يتكلم عن حجية الآحاد ويتكلم عنه ويسهب، نقول هذا في غير تخصصه ولكن جيد، لابد منه. وعلم الأصول عندما تقرأ في أي كتاب أصولي متقدم تجدهم علماء الأصول يتكلمون عن مسائل حديثية متخصصة، قبول زيادة الثقة، متى تقبل ومتى لا تقبل، كذلك يتكلمون عن الجرح والتعديل، شروط الجرح والتعديل، يتكلمون عن صفات الراوي، من هو الراوي المقبول والراوي المردود. طب هذا ابتداء أيها الأصول ليس من عملك، لكنهم يدخلون قليلا، يزحفون إلى علم الحديث، يأتون ببعض المباحث التي تهمهم. فإدراك الطالب وتصور أن هذه المباحث التي يذكرها الأصول زائدة عن علمه، علمه في الحديث يتعلق فقط بحجيته، أي مسائل أخرى زائد عن قضية الحجية هي أخذ من علم الحديث ذكره في علم الأصول. كذلك المحدث، المحدث إذا ذكر حجية السنة وبدأ يتكلم عن حجية الآحاد وعدم حجيته ويأخذ نبحث أصولي ويدخله في علم الحديث، وأما أصالة علم الحديث هو لا يبحث عن هذه القضايا وإنما يبحث عن الحديث الصحيح والضعيف وما شروط هذا وما شروط هذا. فهذا أمر مهم، يعني أن تفصل بين كل علم ما الذي ما الجانب الذي يدرسه. طيب، إذن السنة كما تعلمون أيها الأحبة تنقسم إلى متواتر وآحاد. هو إيش قال الناظم؟ وما روي من سنة المختار قول وفعل، سنة الإقرار. الآن وين البيت؟ أنا أظن أني قفزت أثناء التصنيف، قفزت عن البيت دقيقة. أيوه، هو في بيت سابق صحيح؟ وهذا في الأبيات السابقة دقيقة. أيوة، هو في السلايد السابق كان. الناظم أيها الأحبة في الباب الأول إيش قال؟ ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه آحاد فحكم الآخر. طبعا أحيانا في بعض الأبيات المنظومة في الشرح أنا قدمت وأخرت بعض الأبيات، يعني أنا في المنظوم في شرحي أخرت وقدمت بعض الأبيات، الناظم وضعها في ترتيب، أنا خالفت الترتيب، وجدته أنسب أن يقدم هذا البيت عن هذا البيت فقط من أجل أن يكون الوحدة الموضوعية واحدة، لكن أنت في الترتيب اعتمد ما ذكره الناظم. أما في الشرح أنا قدمت بعض الأبيات على بعض، وجدت أن الناظم يعني لم يكن موفقا في تأخيرها إلى هذه النقطة، هي فقط اجتهاد. المهم، الناظم أول بيت في السنة إيش قال فيه؟ ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه آحاد فحكم الآخر قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد. هذان البيتان أيها الأحبة قسم فيهما الناظم السنة النبوية ابتداء إلى ماذا؟ قسم السنة إلى متواتر وآحاد، ثم قسم الآحاد إلى ماذا؟ إلى مسند وإلى مرسل. طبعا أيها الأحبة أيضا من المهارات التي مهم أن يتقنها الطالب أن يعرف عنوان التقسيم، يعني الآن السنة سنقسمها باعتبارات عديدة. تقسيم السنة أيها الأحبة إلى متواتر وآحاد وعليكم السلام هو تقسيم لها باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار طريق وصولها إلينا، هذا تقسيم بهذا الاعتبار. عندما نقسم السنة إلى قولية وفعلية تقريرية هذا تقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار طبيعتها، هل هي كانت قول ولا فعل ولا تقرير. فالسنة، الكتاب، أي شيء تقسمه عليك أن تحسن هذه المهارة. أنا أقسمه باعتبار ماذا؟ حتى لا تختل عندك الأمور. تقول قبل شوي يقول السنة تنقسم إلى قول وفعل وتقرير، الآن يقول السنة تنقسم إلى متواتر وآحاد، بعد قليل سيقسم السنة تقسيم ثالث. حتى لا تختل الأمور عليك أن تحسن معرفة الاعتبار الذي نقسم به، كل شيء له اعتباره، نظرة أخرى. فالآن قبل قليل عندما قسمنا السنة إلى قول وفعل وتقرير باعتبار ماذا؟ باعتبار الطبيعة، طبيعة هذه السنة التي وردت إلينا، هل هي قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو من تقريره. التقسيم الثاني هذا تقسيم باعتبار آخر، تقسيم للسنة باعتبار كيف وصلت إلينا بغض النظر هي قولية فعلية تقريرية، هذا تقسيم آخر، كيف وصلت إلينا بغض النظر عن طبيعتها. فإذا أول تقسيم بدأ به الناظم هو تقسيم السنة باعتبار وصولها إلينا، كيف الطريق التي وصلت به؟ هل وصلت بطريق التواتر أو وصلت إلينا بطريق الآحاد؟ وإذا كانت آحاد فهل هي مسندة أو هي مرسلة؟ فهذا الذي سنتكلم به. طيب، نبدأ بالكلام عن السنة المتواترة. ما هو التواتر في اللغة أيها الأحبة؟ التواتر في اللغة هو التتابع، عندما أقول شيء متواتر أي متتابع، وهناك خلاف في اللغة هل التواتر هو تتابع بمهلة أو بدون مهلة؟ هناك أشياء تتتابع لكن بماذا؟ من دون مهلة، يأتي زيد وعمر متوالي من دون أي فترة بينهم. وممكن يكون هناك تواتر يعني تتابع بمهلة، يأتي زيد بعد نصف ساعة يأتي عمر بعد نصف ساعة يأتي خالد، فهذا تتابع لكن فيه ماذا؟ مهلة. فهناك خلاف هل التواتر هو تتابع بمهلة أو بدون مهلة، تحقيقه في علم اللغة. لكن الذي يهمنا ما هو المتواتر الآن عند المحدثين وعند الأصوليين، هو مفهومه واحد. ما هو المتواتر؟ ذكرنا التعريف هي في الأسفل. المتواتر في اصطلاح الأصوليين وكذلك في اصطلاح المحدثين بشكل عام هو خبر يرويه جمع، خبر يرويه جمع، لاحظ مش واحد، يرويه جمع. هذا الجمع ما صفته؟ هذا الجمع صفته أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ممتاز. ويكون مستند خبرهم أو مستندهم كما تشاء، يكون مستندهم ماذا؟ الحس، يعني خبرهم عن شيء محسوس. أو يروي هذا الجمع عن مثلهم حتى يصل إلى محسوس. الآن سأفهمك إيش هذه أو لماذا أتيت بها. الآن أيها الأحبة، نحن هنا، هل في أحد سافر للهند؟ ما أظن أن أحد فيكم سافر إلى الهند. سافرت للهند؟ لا، خليني نشوف دولة ثانية. المهم نعتبر دولة من دول أفريقيا هذه الغائبة عنا التي لم نراها في حياتنا، لكنها مشهورة أنها موجودة. الآن استفضل يا شيخ، إذا جاءك رجل من شمال الأردن ومن جنوب الأردن ومن شرق الأردن ومن غرب الأردن ومن الشمال الشرقي وجنوب الشرقي، جاءك رجال من مناطق متعددة، أنت تعرف هؤلاء الرجال كل واحد من قبيلة ولا يجمعهم ولا يوجد بينهم أي رابط، كلهم أتوا عليك فقالوا نحن سافرنا إلى دولة اسمها كذا وكذا، مثلا نعتبر أن الهند ما أحد شافها، سافرنا إلى دولة اسمها الهند، كلنا كل سافرنا إلى هذه الدولة. الآن أنت إيش درجة إيمانك أن هناك دولة اسمها الهند؟ هل أنت ستصبح الأمر عندك ظن ولا قطع؟ لماذا القطع؟ كيف نشأ القطع؟ طلع، لو جاءك واحد فقط، لو جاءك رجل واحد وقال لك يا شيخ أنا سافرت لدولة اسمها الهند، أنت ما تعرفها، الآن في قلبك إيش مدى تصديقك لقوله؟ يعني راح يكون بحسب صدقه، لكن في العادة لن تصل إلى درجة القطع الجازم، ستصل تقول والله ممكن أن هذا إنسان أنا أعرف أنه صادق، يعني ممكن فعلا في دولة اسمها الهند. لكن لما جاء رجل من جنوب الأردن ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب ومن الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، الكل اجتمعوا إليه، كل رجل من قبيلة لا يعرف أحدهم الآخر، كلهم يخبرك بأنه ذهب إلى دولة اسمها الهند، الآن أصبح عندك الآن جزم قاطع بأن هناك دولة اسمها الهند. إذا لماذا أصبح عندك هذا الجزم؟ لأنه هذا الخبر رواه جمع تمنع العادة، العادة والعرف يمنع تواطؤهم على ماذا؟ على الكذب. لأن العادة إذا جاء رجال من مناطق متنوعة ولا يعرف بعضهم بعضا وأخبروا عن حادثة رأوها بأعينهم أو سمعوها بآذانهم، ففي العادة أن العادة تحيل أن هؤلاء جميعا تواطؤوا على ماذا؟ على الكذب. لكن هناك شرط أخير، إذا هذا خبر رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وجميعا أخبروا وكان خبرهم عن ماذا؟ عن شيء أدركوه بإحدى الحواس الخمس، أدركوه بأعينهم، يعني كلهم رأوا الهند أو سمعوه بآذانهم أو شيء شموه بأنفهم أو شيء لمسوه بأيديهم، فالجميع أخبر، هذا الجمع الذي تحيل العادة تواطؤه على الكذب الذي جاء إليك وأخبرك بخبر، الجميع كان مستنده ماذا؟ الحس، الجميع نظر أو الجميع سمع أو الجميع شم أو الجميع لمس. لأنه يمكن أيها الأحبة أن هذا الجمع يأتي من الشمال ومن الجنوب وكذا، لكن يخبروك عن قضية ليس مدركها الحواس وإنما مدركها ماذا؟ العقل، قضية عقلية لم يدركوها بحواسهم وإنما يخبروك. الآن النصارى أيها الأحبة، أنت لو ذهبت إلى أي دولة من شمال الكرة الأرضية إلى جنوب وفيها نصارى، الكل يخبر عن قضية عقلية، إيش هي؟ أو في ظنهم أنها عقلية لم يدركوها بحواسهم، أن المسيح عيسى بن مريم صلب. هذه القضية ما أحد فيهم قطعا شاهدها، وإنما الجيل الأول أخبرهم أنه صلب وأصبحوا يتناقلوها على أنها قضية ماذا؟ قطعية مجزوم بها، لا أحد يشكك بها. الآن إذا جاءك رجل من شمال الأردن ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، هؤلاء جميعا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لكنهم لم يخبروك عن شيء أدركوه بالحس وإنما أخبروك عن شيء معقول أدركه أحد الرجال بعقله وأخبرهم به، وانتشر هذا الخبر في القبائل وفي الدول وأصبحوا يتبنون هذا الرأي. هذا أيها الأحبة لا يكون متواترا، هذا لا يكون متواترا بحيث يفيد القطع. لماذا؟ لأن هذه قضية عقلية، والقضية العقلية أنا يمكن أخبر بشيء عقلي ويكون غير صادق، يكون غير حقيقي وأنشره، وهناك من يتبنى رأي من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب على اختلاف أحوالهم ومساكنهم، ويصبحوا جميعا يتكلمون عن وجهة هذا النظر، وتصبح في النهاية نظرية مسلمة ويتكلم بها. لكن هذا لا يسمى متواترا في العلم. المتواتر أن يكون الجميع الذين أتوا إليك وأخبروك استندوا إلى ماذا؟ إلى شيء محسوس، إما رأوه بأعينهم. لماذا أيها الأحبة الشيء المحسوس؟ لماذا؟ يعني إيش الفرق بين المحسوسات والمعقولات؟ إيش رأيكم؟ المعقولات ممكن نختلف فيها، أما المحسوسات ضرورية، هذا أخذناه في المنطق. لما نتكلم أنه هناك أمور قطعية تفيد القطع الجازم، وحتى هذه القطعية منها ما هي تصل إلى درجة الضروريات التي لا تحتاج إلى نظر وتأمل، منها الحواس. فالحواس أيها الأحبة ما تراه بعينك هذا قطعي ضروري، كذلك ما تسمعه بأذنك، خلص أنا الشيخ أخبرني بكلمة، خلص إذن هذا قطعي ضروري أن أتكلم بكلمة، ما أشك. كذلك ما تشمه بأنفك، ما تلمسه بيدك، فإدراك الحواس هو إدراك قطعي ضروري لا يقبل التكذيب إذا كانت الآلة سليمة، بخلاف ما تخبر به العقول. العقول هي استنتاجات تقبل الصدق وتقبل الكذب، تقبل الصواب وتقبل الخطأ. فإذا كان الخبر الذي أخبر به جماعة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب مبني على شيء أدركه رجل بعقله وأخبر به الجميع ثم هم تناقلوا، هذا لا يسمى متواترا لأنه يحتمل الخطأ. لكن إذا كانوا جميعا رأوا شيئا وأخبروا به، هذا الذي يسمى متواترا لأنه لا يقبل الخطأ. وسأتكلم عن الشروط، لكن لماذا أتيت بأو نعيد المتواتر؟ في اصطلاح الأصوليين خبر يرويه جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. طبعا لاحظوا أني أقول تمنع ماذا؟ العادة، يعني العقل لا يمنع، العقل لا يمنع أنهم يتواطوا عقليا، يمكن لأن الأحكام العقلية أوسع، لكن العادة، العادة هي التي تقول أنهم في العادة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب ويكون مستندهم الحس، أو يروي هذا الجمع عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس. لماذا أتيت بأو أيها الأحبة؟ إيش أردت يعني؟ إيش أردت بهذا التقسيم؟ لا أنت يعني أريدك أنك تفهم التعريف الذي كتبته. لماذا أتيت بأو؟ قلت خبر يرويه جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب ويكون مستندهم الحس، أو يروي هذا الجمع عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس. نعم يعني هو أنا باختصار، هي القضية التي أردت أنه حتى نختصر الأمور، لأما أنت تسمع من الطبقة الأولى، يعني الآن التابعي عندما يسمع من الصحابة يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هو الآن يسمع من الطبقة الأولى، فخلص أنت أخذت التواتر من الطبقة الأولى، ما في هناك طبقات تروي عن طبقات. فهذه الحالة الأولى للمتواتر، أنك تأخذ ممن رأوا الحادثة مباشرة، صحيح؟ الآن يمكن أنت لا تأخذ من الطبقة الأولى، ما وصلك هذا الأمر، وإنما الطبقة الأولى التي شاهدت الحادثة أو سمعت الحادثة أو شمت الحادثة أو لمست الحادثة أخبرت طبقة أخرى، ثم الطبقة الثانية هي التي أخبرت الطبقة الثالثة. وهذا حالنا في الحقيقة مع الحديث المتواتر، يعني نحن عندما نقول عندنا الآن حديث متواتر، هل نحن في هذا العصر أخذنا من الطبقة التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتنا بهذه الحادثة، ولا الطبقة الأولى التي رأت الحادثة هي جميعا أخبرت طبقة أخرى سمعت منها، ثم الطبقة الثالثة سمعت من الثانية، وهكذا حتى وصل إلينا؟ إذن أيها الأحبة، أنت هناك احتمالان للخبر المتواتر بشكل عام، إما أن تسمع أنت من الطبقة الأولى التي هي رأت الحادثة مباشرة، وهذا يتحقق في حال التابعين مع من؟ مع الصحابة، لأنهم يسمعون من الطبقة الأولى التي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو رأت النبي فعل التصرف مباشرة، أو شمت أو ما شابه ذلك. وإما أن هذه الطبقة تخبر طبقة أخرى، ثم الطبقة الثانية تخبر الثالثة، وهكذا حتى يصل إلينا. فالمتواتر إذن ليس من شرطه أن تسمع من الطبقة التي رأت الحادثة مباشرة، لا، يمكن ينتقل إليك عن مجموعة، عن طريق مجموعة من الطبقات حتى يصل إلينا، لكن كل طبقة يجب أن يتوفر فيها شرط التواتر، يجب أن يتوفر فيها شرط التواتر وشرط الحس، وهذا سنأتي عليه من خلال الشروط. إذن المتواتر في اصطلاح الأصوليين خبر يرويه جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. هذه الحالة الأولى، إنك تسمع من الطبقة التي رأت الحادثة مباشرة. مثلا إخواننا اللي هون هم اللي زاروا الهند وجاءوا علي، قالوا جميعا نحن رأينا الهند، فأنا الآن أسمع من الطبقة الأولى مباشرة التي رأت. الآن لا، هؤلاء الإخوة أخبروا مجموعة من الإخوة، فالمجموعة الجديدة أيضا عددهم كبير تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، سمعوا بآذانهم من هذه المجموعة، ثم قامت المجموعة الثانية بنقل هذا الخبر أن هناك دولة اسمها الهند أخبرتنا بها مجموعة رقم واحد. يعني أنك تستطيع تقول لك مجموعة رقم واحد أخبرت مجموعة رقم 2 ومجموعة رقم 2 أخبرت مجموعة رقم 3 إلى أن وصل إلي، إلى أن وصل إلي الخبر. كل مجموعة من هذه المجموعات يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن تكون جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مدرك خبرهم ماذا؟ الحس. فالمجموعة الأولى لابد تكون جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مدرك خبرهم الحس، إما السمع وإما البصر وما شابه ذلك. المجموعة الثانية يجب أن تكون جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس. وفي العادة في المجموعة الثانية فما دون يكون مستندهم ماذا؟ السماع. في المجموعة الثانية فما دون في العادة يكون السماع، ممكن يكون بالرؤية ممكن، لكن في العادة يكون السماع. المجموعة الثالثة يجب أن تكون جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لذلك شروط التواتر يجب أن تتوافر في جميع الطبقات حتى تصل إليه. متى اختل شرط في مجموعة من المجموعات ما عاد الحديث متواترا، لأنه ممكن الحديث أيها الأحبة يكون متواتر في الطبقة الأولى بعدين يصبح غير متواتر، وهذا ضعيف. والأشهر هو العكس، إن يكون الحديث مش متواتر في الطبقة الأولى ويصبح بعد ذلك ماذا؟ متواترا. مثل الحديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، في طبقة الأولى من الصحابة ما كان متواتر، لكن بعد ولا التابعين، بعدين تواتر بعد ذلك أيها الأحبة وانتشر انتشارا كبيرا. لذلك هل يسمى متواترا في العرف المحدثين والأصولين؟ لا. لماذا؟ لأن شرط التواتر اختل في طبقة من الطبقات. فإذا هذا هو تعريف المتواتر في اصطلاح الأصوليين. نعم. هو زيادة تفصيل، هو فقط زيادة تفصيل، لأنه حتى ينتبه الطالب أنه أنت ممكن تأخذ من الجمع من الطبقة الأولى مباشرة، فلا تحتاج أن تقول يروي عن مثلهم، لأنه إذا أخذت من الطبقة الأولى مباشرة ما فيش مثلهم، ومباشرة أنت أخذت من الذين رأوا الهند. وممكن لا، أنه ما يوصلك مباشرة من الذين رأوا الهند، الذين رأوا يعطوا طبقة وطبقة تعطي أخرى. ففي جمع الجوامع فصل في الحقيقة، فأخبر أنه ابتداء أنت تسمع كأنك من الطبقة الأولى، ويمكن أنك ما تسمع من الطبقة الأولى يوصلك من طبقة ثانية. نعم، وفي هذه الحالة يشترط أن تكون الطبقة الثانية فيها شروط الطبقة الأولى. هو فقط زيادة تفصيل. نعم، من ناحية النص الشرعي الحديثي نعم، وأكيد سيصل إلينا عن طريق طبقات. في حد عنده إشكال في فهم قضية المتواتر يا الأحبة؟ إذا في إشكال ترى أعيد توضيح بعض القضايا، ما عندي مشكلة. طيب، الآن من خلال هذا التعريف، الآن أنا تكلمت عن التعريف والآن سأشرحه سريعا وننتقل إلى الشروط. شرح التعريف، قلنا قولنا خبر، قلنا المتواتر ما هو؟ خبر. ما معنى خبر؟ إيش هو الخبر؟ ما يحتمل صدقه والكذب لذاته، وهذا كثيرا ما وضحته. طيب، خبر يرويه جمع تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. إيش معنى تمنع العادة تواطؤهم على الكذب؟ يستحيل هؤلاء، يستحيل عقلا ولا عادة؟ مهم، أنه فرق بين الاستحالة العقلية والاستحالة العادية العرفية. يعني يستحيل في العادة أن هؤلاء الجمع يتواطؤوا على الكذب. بسبب ماذا؟ لماذا تتحيد العادة؟ إما أن يكون بسبب كثرتهم، عندما يأتي 1000 شخص، وأحيانا قد يكون ليس بسبب كثرتهم، بسبب توزع مناطقهم، احيانا قد يكون بسبب صفاتهم، ان هؤلاء الجماعه كلهم من اهل العلم من اهل العلم الموثوقين الذين شهدوا بالصلاح، وفي بلدان متعدده قد يكونوا 5، ما في مشكله، لكن من اهل العلم الموثوقين وكلهم اخبروا بمحسوس. فلماذا تحيل العاده تواطؤهم على الكذب؟ هذا له عوامل متعدده، قد يكون الكثرة هي سبب، قد يكون اختلاف المناطق، قد يكون اختلاف الصفات. فالسبب الذي يجعل العادة تمنع من التواطؤ على الكذب ليس دائما هو الكثرة كما يظن البعض. الكثرة أحد الأسباب، لكن قد لا تكون هناك كثرة، ولكن تكون هناك صفات أخرى هي التي أحالت التواطؤ على الكذب عادة. لذلك قلنا أن لا يمكن في العادة الجارية أن يتفق هذا الجمع على الكذب لكثرتهم أو غير ذلك من القرائن التي تجعلنا نجزم بأنهم لم يتواطؤوا فيما بينهم على الكذب. طيب، وهذا القيد فيه احتراز من الأخبار التي يرويها فرد أو اثنان أو جمع لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فإذا كان عندنا خبر رواه رجل أو رواه رجلان أو رواه جمع لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا يسمى ماذا؟ أحد، على أن القسمة ثنائية، نجعل القسمة ثنائية، كل ما لم يتوفر فيه شرط المتواتر فهو من قبيل الأحد على القسمة الثنائية. طيب، قولنا ويكون مستندهم الحس، أي يكون هذا الجمع قد أخبر عن شيء أدركه بالحواس 5 الظاهرة، كسمعه أو بصره أو شمه، وأريد بذلك الاحتراز فيما لو أخبروا عن شيء مستنده العقل، فإن خبرهم لا يعد من قبيل المتواتر في اصطلاح العلماء. قولنا أو يروي هذا الجمع عن مثلهم حتى ينتهي إلى محسوس فيه بيان، لاحظوا أن الخبر الصادر من جمع تمنع العادة تواطؤهم على الكذب قد لا يصل إلينا عن طريق هذا الجمع الذين شاهدوه أو سمعوه مباشرة، بل هذا الجمع ينقل ما رآه أو سمعه أو شمه إلى جمع آخر تحيل العادة تواطؤهم، وهكذا حتى ينتقل يتناقل المخبر عنه على هذه الصفة حتى يصل إلينا. من خلال هذا التعريف، لو قلت لك ما هي شروط المتواتر، أنت من خلال هذا التعريف من دون تقرأ كلامي تقول ما هو شروط الخبر حتى يوصف، ما هي شروط الحديث حتى يوصف بأنه متواتر، إيش تقول؟ الشرط الأول وجود جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هل لهذا الجمع عدد محدد؟ هل هذا الجمع عدد محدد؟ طبعا أنتم تقولون هكذا بالسهولة، لا، لكن هذه مسألة خلافية طويلة عميقة، هناك أكثر من 10 أخوال في المسألة بين الأصوليين، منهم من يقول 4 فصاعدا، منهم من يقول 5 فصاعدا، منهم من يقول 10، منهم من يقول 70، منهم من يقول عدد أهل بدر، أقوال كثيرة في المسألة. ثم حصول العلم آية اجتماع شروطه وما كفى فيه رباع على الأصح وسواه صالح من غير وقف ولخمس جانح في القول والاستخر وهو اختياري حده من 10، والقول باثني 10 أو 20 يحكى وأربعين أو 70 أو بضع 20 و300. فهذه 8 أقوال ذكرها اختصارا جمع الجوامع، هذه اختصارا ذكرها جمع الجوامع، وهناك أقوال أخرى في المسألة، ولكن ما عليه أكثر المحققين من المتأخرين أنه لا يضبط الأمر بعدد، ما ذكره ابن حجر في النزهة وما ذكره غيره من المحققين أن الصحيح في المسألة أن التواتر لا يشترط فيه عدد محدد. ذهب إلى تحديد العدد بعضهم، السيوطي مثلا يرى أنه لابد هناك 10 فصاعدا، أقل من 10 لا يمكن يوجد تواتر، لكن أكثر المحققين خاصة من المتأخرين على أنه لا يشترط عدد محدد في هذا الجمع الذي تحيد العادة تواطؤهم على الكذب. لماذا؟ لما ذكرناه آنفا قبل قليل، هو أن الذي يجعل هذا الجمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ليس فقط عامل الكثرة، قد يكون الكثرة سبب، قد يكون هناك عوامل أخرى كصفات المخبرين، يمكن 4 يخبرون وهم ثقات، أنت يحصل عندك ماذا؟ جزم، لأن تقول هذا الجمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ليس لكثرتهم ولكن لصفاتهم أو لتباين بلدانهم، شخص من جنوب القارة، شخص من شمال القارة، شخص من غربها، شخص. فإذا في الحقيقة ما عليه أكثر المحققين أنه لا يوجد عدد محدد لعدد التواتر، لذلك قلنا وذهب كثير من العلماء المحققين إلى أن تقدير عدد التواتر بعدد معين تحكم لا دليل عليه، بل متى ما أفادنا. طيب تقول لي إذن كيف أعرف أنه هذا خبر متواتر ولا لا؟ نقول الأمر بالعكس، متى ما سمعت خبرا فشعرت بالجزم القاطع الذي لا شك فيه، أصبح عندك جزم قاطع لا شك فيه، حينئذ نعلم أن هناك جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب قاموا بإخبارك بهذا الخبر. يعني هو الناس تظن أن القضية هو سيأتي عدد يعدهم، إذا وجد العدد عنده تمام خلاص الآن الخبر عندي صار متواتر، لا، هو في الحقيقة ما يحدث بالعكس، أنه أنت تسمع خبر تصل لمرحلة الجزم القاطع، حينئذ تعلم أن العدد الذي أخبرك وصل إلى حد التواتر. أنتم فهمتم كيف القضية تحدث؟ ليست القضية أنك أنت تحسب عدد الذين أتوك فأخبروك فترى عدد معين تقول إذن الآن يجب أن يصل عندي تواتر، يحدث عندي تواتر وجزم قاطع، لا، الأمر الذي يحدث هو العكس، هو أنه يأتي عندك جماعة يخبروك بخبر فيصبح عندك جزم قاطع. حصول الجزم القاطع عندك، حصول الجزم القاطع الناتج من إخبار هذا العدد ينبئك أن هذا العدد وصل إلى حد التواتر، وهذا يختلف من قضية إلى أخرى ومن مسألة إلى أخرى. هناك مسألة يمكن يأتي 5 يخبروك تصل عندك إلى حد التواتر، في قضية أخرى لا، يمكن أن تحتاج حتى يصل عندك الجزم القاطع والتواتر تحتاج إلى أن يخبرك 20 رجلا، قضية ثالثة تحتاج إلى عدد أكبر، وهذا بحسب حجم القضية أين المكان الذي وقعت فيه. يعني قضية تحدث في الحرم المكي هل تحتاج إلى التواتر عدد التواتر كقضية تحدث في قرية من القرى النائية في الأردن؟ لا ليست كذلك، يعني حرم المكي منطقة مشهورة، يمكن 5 يخبروا خلاص يصل عندك جزم قاطع، تقول إذن هذا خبر متواتر. ربما أما في قرية نائية لا، تحتاج في الحقيقة ربما إلى 20 بل ربما إلى 30 و40 رجل حتى يصل الأمر عندك إلى الجزم القاطع. لذلك قلنا ما عليه أكثر المحققين أنه متى ما أفادنا خبر جمع علما قطعيا لا نرتاب فيه، عرفنا حينئذ بلوغ هذا الجمع لعدد التواتر، وهذا يختلف من خبر إلى آخر، ويختلف كذلك باختلاف صفات المخبرين وضبطهم وعدالتهم وغير ذلك من القرائن. إذن الشرط الأول من شروط المتواتر وجود جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هل هذا الجمع له عدد محدد؟ ليس له عدد محدد، ويختلف باختلاف أحوال المخبرين وباختلاف القرائن وباختلاف الحوادث. هذه الفائدة الأولى. الشرط الثاني من شروط التواتر ما هي؟ أن يكون مستند خبرهم الحس. ما معنى الحس؟ ما أدرك بإحدى الحواس الخمس. فمفهوم المخالفة يعني أن لا يكون مستند خبرهم خبرا يدرك بالعقل، استنتاج عقلي، نظرية عقلية. لابد يكون مستند الخبر هو شيء محسوس، أن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. يقول الطوفي في شرح مختصره مبينا لماذا هذا الشرط الثاني، يقول لا يصح التواتر عن معقول. لماذا؟ قال لاشتراك المعقولات في إدراك العقلاء لها. إيش يريد يقول الطوفي؟ يعني هو الجمع لأيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبروا عن شيء معقول أنا في النهاية وفي عصري أستطيع أن أفكر في هذا الشيء المعقول، يعني لم يعطوني شيئا لا يمكن أني أنا أصل إليه، بخلاف الأشياء المحسوسة. الأشياء المحسوسة يدركها طائفة دون طائفة، اللي كانوا في مكة هم الذين شاهدوا مكة، وأنا إذا بقيت في الأردن يستحيل أن أرى مكة. لكن القضايا العقلية هي لا تختص بجماعة دون جماعة، ولا تختص بقرن دون قرن حتى نفتقر فيها إلى التواتر، بل ما أدركه بعقولهم في القرن السابع الهجري يمكن أن ندركه بعقولنا في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر. فقضايا العقول ابتداء يقول الطوفي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تواتر الاشتراك كل الناس باختلاف الأزمان والأعصار والأماكن في إدراكها، لا تحتاج إلى تواتر، بخلاف المدركات بالحواس. إن الشيء الذي يدرك بالحواس تدركه الطائفة التي رأت أو الطائفة التي شمت، يعني حريق وقع في منطقة وانتهى، هل يمكنك أنك تدركه أنت بنفسك؟ ما هو خلص انتهى الحريق، تحتاج أن يأتي الجمع يخبرك أنه شم رائحة الحريق أو رأى رائحة الحريق. هذه تعليل الطوفي لماذا لا يصح التواتر عن معقول. هناك تعليل آخر أنا أضفته في نهاية الصفحة، ويمكن أن نضيف سببا آخر إلى كلام الطوفي لماذا لا يصح التواتر عن معقول. نقول إن الخبر الذي يكون مستنده عقل المخبر به محتمل لماذا؟ للغلط والوهم. وأنت دائما يستحضر مثال النصارى، مجموعة من النصارى أخبروا أن عيسى صلب وقتل، ونشروا هذا في عصرهم وبين من يتبعهم، ثم أصبح هذا الخبر ينتشر إلى أن أصبح ملايين يعتقدون هذه القضية، ملايين. تقول الشيخ ملايين يعتقدون، إذن هذا خبر متواتر. نقول لو كان متواترا لأفادنا القطع، ونحن نجزم بأنه كذب. طب لماذا نحن نجزم بأنه كذب؟ لأن الطائفة الأولى التي أخبرت به هي لم يكن مستندها نظر أو رؤية أو شم أو أدركوه بحواسهم، وإنما شيء اختلقوه بعقولهم أخبروا به، ثم بدأ هذا ينتشر وأصبحوا يتناقلونه بأعداد كبيرة. ففي النهاية لا قيمة لكل هذه الأعداد ولا قيمة لكل هذه الملايين، لأن المستند ابتداء لم يكن شيئا محسوسا بالسمع أو بالنظر، وإنما كان شيئا توهموه بعقولهم. وكذلك أنت انظر يعني كل البدع التي نشأت الآن، أي بدعة، أي فرقة بدعية عددها آلاف مؤلفة، أليس كذلك؟ طب الآن هذه القضايا التي يخبروننا بها هل هي متواترة؟ نقول ليست متواترة. لماذا؟ لأنه صاحب الفرقة، رئيس الفرقة البدعية، هو أتى بهذه الأفكار وطرحها بين أتباعه، وجدت قبولا، مثلا أتباعه 100 قبلوا هذه الأفكار التي أنتجها بعقله، ثم ها 100 يخبرون 100 أخرى إلى 200 إلى 300، وتصبح الفرقة آلاف مؤلفة تنتشر من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها. فإذا لو أننا قلنا أن أخبار التي مستندها العقل أخبار متواترة، إذن سنصحح المتناقضات، سنصحح ليس فقط كلام أصحاب البدع، سنصحح المتناقضات، فرقة ترى شيء وفرقة أخرى ترى شيء آخر، وهذا القول يقول بها مليون وذاك القول المناقض له يقول به مليون، طب أيهما الصحيح؟ إذا كان هذا متواتر يفيد القطع وهذا متواتر يفيد القطع، هذا مستحيل عقلا، هذا مستحيل عقلا. فإذا لابد للمتواتر أن يكون مستنده الحواس، لأن الحواس دائما خبرها لا يدخله الوهم ولا الشك مع سلامة الآلات. قال الشرط الثالث استواء الطرفين والواسطة في شروط التواتر. ما معنى هذا الشرط أيها الأحبة؟ هذا الشرط الثالث متى نحتاج إليه؟ الشرط الثالث استواء الطرفين والواسطة في شروط التواتر. خليك معي شيخ خالد، هذا الشرط الثالث متى نحتاج إليه؟ لما يكون الخبر سينتقل عن طريق طبقات، صحيح؟ إذا كان الخبر أنا سأسمعه من الطبقة الأولى خلاص لا أحتاج إلى هذا الشرط، لكن هذا الشرط الثالث نحتاج إليه إذا كان الخبر سيصل إلينا عن طريق طبقات، وهذا هو واقعنا في السنة النبوية أنه يصل إلينا عن طريق طبقات. ففي هذه الحالة إيش الشرط الثالث يقول؟ يجب أن تستوي الطرفان، الطرفان نقصد به الطرف الذي شاهد الواقعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطرف الأخير، والواسطة هي كل الطرفات التي الأطراف التي جاءت، كل الطبقات التي جاءت في المنتصف. فيجب أن يستوي الطرفان والواسطة في شروط التواتر. ما معنى هذا الكلام؟ الطرفان فهمنا ما هم الطرفان، الطرف الأول هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، الطرف الآخر هو آخر طبقة، والواسطة هي الطبقات التي بين الطرف الأول والطرف الأخير. يقول يجب أن يستوي الطرفان والواسطة في شروط التواتر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه كل طبقة من هذه الطبقات يجب أن يكون جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستندهم الحس، وأن يكون مستندهم الحس. فهذا في حالة كما قلنا كان الخبر سينتقل عن طريق طبقات. أما إذا أنا سمعت من الطبقة الأولى مباشرة، مثل التابعي لما يسمع من الصحابة مباشرة عن 100 صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، خلاص هي طبقة واحدة ينظر فيها هل هي وجدت فيها شروط التواتر أو لم يوجد، انتهى الأمر. أما إذا كان هناك طبقات يجب أن نتحقق هل وجدت شروط التواتر في كل طبقة من هذه الطبقات أو لم توجد. هذه فكرة واضحة؟ طيب الآن بعد أن عرفنا شروط المتواتر، إذن المتواتر لغة هو المتتابع، المتواتر اصطلاحا خبر، نكمل كملوا، خبر يرويه جمع تحيل، لا ابتداء خبر يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم الحس. إذا كان هذا الخبر سينتقل عن طريق طبقات، أن يروي هذا الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم حتى يصلوا إلى الطبقة التي تخبر عن محسوس. بناء على هذا التعريف استخلصنا أن شروط المتواتر ثلاث: وجود جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وعرفنا أنه لا يوجد عدد محدد وإنما هذا يختلف باختلاف صفات المخبرين وأحوالهم وأماكنهم. الشرط الثاني أن يكون مستندهم الحس، وقلنا إذا كان مستندهم أساسا شيء عقلي لا يقبل لأن العقول ممكن تحتمل الخطأ والوهم. الشرط الثالث إذا كان الخبر سينتقل عن طريق طبقات يجب توافر شروط التواتر في كل طبقة من هذه الطبقات. هذا الكلام الذي تكلمنا عنه إلى الآن. الآن سنقسم الأحاديث المتواترة إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. هذه الأحاديث التي نسميها نحن الآن أحاديث متواترة ووجدت فيها شروط التواتر، هناك نوعان، هناك متواتر لفظي وهناك متواتر معنوي. ما هو المتواتر اللفظي؟ المتواتر اللفظي أن يكون هناك حديث بلفظه ومعناه وصل إلينا عن جمع حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، وهذا في الحقيقة قليل في الأحاديث النبوية قليل، ويمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كما روينا ذكرنا روى هذا الحديث أيها الأحبة، هذا الحديث رواه 61 صحابيا، وكل واحد يعني كل صحابي لو أخبر فقط شخص واحد به 61 تابعي، ولكل تابعي لو أخبر رجلا به، المهم فوصل إلينا بتواتر كبير هذا الحديث، تواتر لفظا ومعنى، يعني هو بلفظه وبنصه وبمعناه وصل إلينا. هذا النوع الأول، وهو كما قلنا قليل. النوع الثاني من المتواتر ما يسمى التواتر المعنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ أن يكون هناك شيء وصل إلينا وثبت إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن بماذا؟ بالمعنى وليس باللفظ. وما صورة هذا أيها الأحبة؟ صورته أيها الأحبة أن يكون عدد كبير من الصحابة، مجموعة من الصحابة متنوعة متوزعة، روت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث فيها فكرة تكررت، فيها فكرة تكررت، فنقول إذن هذه الفكرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتواتر. مثال ذلك أحاديث المسعد الخفين. الآن مسعد الخفين لا يوجد فيه تواتر لفظي. ما معنى لا يوجد فيه تواتر لفظي؟ يعني ما عندنا نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص نقله جماعة عن جماعة عن جماعة حتى وصل إلينا، وإنما عندنا في المسعد الخفين تواتر معنوي. كيف؟ صحابي مثل صفوان بن عسال يروي حادثة وقعت معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المسعد الخفين. المغيرة بن شعبة يروي حادثة أخرى وقعت معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المسعد الخفين. عائشة تروي حادثة ثالثة. علي بن أبي طالب يروي حادثة رابعة. إذن كل شخص يروي نصا مختلفا عن الشخص الآخر، لكن كل هذه النصوص فيها فكرة مشتركة. إيش هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. فنقول إذن المسعد الخفين ثابت بالتواتر، لأنه عندنا كما يقول الحسن البصري هناك روي عن 70 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المسعد الخفين، لكن كل صحابي يروي حديث آخر وواقعة شهدها هو لم يشهدها الصحابي الآخر. إذن هي لو نظرنا إليها على كل صحابي على حدة هي آحاد، لكن بمجموعها ركزت على فكرة واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسعد الخفين. من مجموع الأحاديث أخذنا هذه الفكرة، وهذا هو في الحقيقة هو الأغلب عندما يقولون مثلا عذاب القبر متواتر. كيف عرفنا أنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول لك هل يوجد عندك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عذاب قبر تواتره جيل بعد جيل حتى وصل إلينا؟ لا يوجد. طب كيف نقول أنه متواتر؟ حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، هذا حديث. تأتي إلى حديث آخر، تأتي إلى حديث ثالث رابع، تأتي إلى حديث قليب النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث مع كفار قريش الذين كانوا قتلوا في قليب بدر. فأحاديث كثيرة وقصص كثيرة في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة وردت إلينا آحادا، لكن بمجموعها كلها تدل على ماذا؟ تدل على أصل هو أن هناك عذاب قبر. فنقول عذاب القبر ثبت بالتواتر، لكن التواتر ماذا؟ المعنوي وليس التواتر اللفظي. كذلك أحاديث الحوض وما شابه ذلك، وكما يقول الحديث رفع اليدين في الصلاة كذلك يقولون ثبتت بالتواتر. أغلب ما يقال أنه ثبت بالتواتر يقصد به التواتر المعنوي، يعني يكون صحابي روى حديث، صحابي آخر روى حديث ثاني، صحابي ثالث وعاشر، حتى تصل إلى 10 12 13 صحابي رووا أحاديث، كل واحد يروي حديثه الخاص، لكن كل هذه الأحاديث نستخلص منها فكرة واحدة، نقول هذه الفكرة هي المتواترة، هذه الفكرة هي المتواترة. إذن اتضح الأمر ما بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. الآن إيش حجية الحديث المتواتر بعد أن عرفنا تعريفه شروطه وانقسامه إلى لفظي ومعنوي؟ الحديث المتواتر لا نزاع بين الأمة على أنه يفيد القطع أولا. يعني الخبر المتواتر عندما تسمعه ماذا يفيدك أنت كسامع؟ هل يفيدك الظن ولا يعطيك القطع الجازم؟ يعطيك القطع الجازم. وهل إفادته للقطع الجازم إفادة ضرورية أو نظرية؟ طب يعني أنت لما اللي جاوب يعني إيش الفرق بين الضروري والنظري؟ شباب المنطق. نعم. نعم يعني أيوة يعني كما قلنا في المنطق إيش الضروري؟ والنظري محتاجة للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي كما قال في السلم. النظري هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل، والضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، فاختلف وهذا خلاف. المهم الكل متفق على أن الخبر المتواتر يفيد القطع، لكن اختلفوا هل يفيده ضرورة ولا نظرا، وأنا في النهاية لا يهمني إثبات هذه المسألة في هذا المقام، وإن كان الأكثر على أنه ضروري، لكن الذي يهم الخبر المتواتر يفيدنا الجزم القاطع الذي لا شك فيه. ثم بعد ذلك إذا كان يفيد الجزم القاطع إذن هو من ناحية الاستدلال عليه في الأحكام الشرعية إيش سيكون؟ سيكون حجة ولا غير حجة؟ حجة قطعا، لا أحد ينازع في هذه القضية. إيش هي؟ وهو في الحقيقة يعني إيش؟ أقل شيء أقل مسألة خطيرة. نعم. التكفير إذا كان ضروري بتكفر من غير ما تسمي. نعم. كان نظري لا باب الكفر لانه ما بلغ النظر عنده يوصل للتواتر. ممتاز. لكن ما انه اصلا حدث فيها خلاف هل هي ضروريه ولا نظريه؟ بما انه وقع فيها الخلاف حتى لو قلت انها ضروري ما بتكفر، حتى لو قلت انها ضروري لاجل الخلاف. فإنه الأمر أصبح في النهاية مسألة خلافية، ولم يكفر الجويني ولم يكفر غير الجويني، الآمدي توقف، الآمدي قال تحيرت، هناك أدلة لقاضر قوية والذين قالوا أنها نظرية قوية، فالآمدي دائما كثيرا ما يتوقف. الجويني قال أنها نظري، طبعا الجويني قال أنها نظري لكن له حسبة خاصة، وهناك أيضا من قال أنها نظرية. فما أنه أصبحت المسألة خلافية في الحقيقة لا أرى أنها تدخل في مسائل التكفير، والله تعالى أعلم. إذا ننتقل الآن إلى النوع الثاني وهي مسائل الآحاد. تفضل. ما أحد الحديث المتواتر لا أحد يقول أنه لا يؤخذ به في الاعتقاد إلا طوائف شذاذ، بما أنه الحديث، بما أنه يعني علماء الأمة حتى الأقدمين من الفرق الكلامية تقول بحجية الحديث، لكن هم ينازعون هل هناك حديث متواتر ولا لا. هو يقول لك الحديث المتواتر يؤخذ به في الاعتقاد قطعا، لكن أثبت لي ما هو الحديث المتواتر، هل عندكم أحاديث متواترة؟ هنا يصبح النزاع مع بعض الطوائف الكلامية، هنا يصبح النزاع أنه هل فعلا يوجد عندنا أحاديث متواترة على الشروط التي تقولونها. كثير منهم ينازع في وجود أحاديث متواترة، فهو لو يردها ما يردها لأنها ليست بحجة بل لأنه ينازع في وجودها. هذا من حيث الفرق الكلامية، يوجد بعض يعني من شذ وخرج عن هذا، ولكن الذي لا يحتج بالحديث المتواتر إذن هو في الحقيقة ينكر السنة، أو إذا يفرق بينها في الاعتقاد ويفرق بينها في العمل فهذا نوع بدعة حادثة حتى عند الأقدمين لم تكن موجودة. وإنما الإشكالية الكبيرة ستأتي معنا في خبر الآحاد، هنا كانت المشكلة واضحة مع الفرق الكلامية. طيب ننتقل. لا هو ممكن يقول لك ما هو موجود، هو مش ينكره أيوة هذه القضية نتكلم عنها. هل هو يقول لك إذا في حديث متواتر أنا سأخذ به، أثبت لي أن هناك حديث متواتر، يصبح النقاش في هذه الجزئية. أما إذا كان يريد يثبت أصلا قضية ما في شيء متواتر وسينكر القرآن لأنه القرآن متواتر وما أحد ينازع في هذه القضية. طيب الآن أيها الأحبة ننتقل إلى الآحاد حتى نستغل الوقت سريعا. ما هو الآحاد؟ كلمة آحاد جمع ماذا؟ جمع واحد. هناك من قال أنها جمع أحد، لكن الإمام ثعلب رد هذه القضية فقال انتهت الساعة الأولى. طيب خلينا يعني نمشي قليلا في هذه القضية. المهم خبر الآحاد، الآحاد جمع واحد كما قلنا باختصار، ومن قال أنها جمع أحد ففي كلامه نظر. طيب الآحاد من حيث الاصطلاح إيش رأيكم؟ لو سألت ما تعريف الآحاد؟ ببساطة تقول حديث الآحاد هو كل ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر، لأنه خلاص نحن عرفنا المتواتر، كل ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر فهو ماذا؟ بناء على أن القسم ثنائي. هناك من يقسم قسم ثلاثية يقول هناك متواتر مستفيض أحد، لكن نحن اخترنا القسم الثنائي التي مشى عليها الناظم اختصارا، فقلنا الأحاديث إما متواتر وإما أحد، والمستفيض نوعا من أنواع الأحاد. إيش هو؟ لماذا؟ نعم ليس على حدود المنطق. لا لا هو على حدود المنطق، تحتاج جنس وفصل قريب وفصل قريب ثاني وثالث، ولكن نعرف على طريقة المناطق نحن تكلمنا في دورة السلم، هم المناطق غير متفقين على تعريفاتهم، هم غير أنفسهم. طيب إذا بناء على هذا التعريف تكون القسمة ثنائية فلا واسطة بين المتواتر والآحاد. لماذا؟ لماذا هذا التعريف يقول لك لا واسطة بين المتواتر والآحاد؟ يعني لأنني لما أقول يعني لماذا أنت من خلال هذا التعريف، أقول لك من خلال هذا التعريف نجد أن القسمة ثنائية، لأني قلت الآحاد هو كل ما ليس بمتواتر، إذن قطعا إذن هناك متواتر وآحاد. طيب لكن بعض الأصوليين والمحدثين يثبتوا قسما ثالثا يسمونه ماذا؟ المستفيض، وهو ما زاد نقلته عن ثلاثة أشخاص ولم يصل إلى حد التواتر، يعني ما أفادنا علما قطعيا ضروريا كما يقول البعض. إذن فيسمونه المستفيض، ما زاد نقلته عن ثلاث ولم يصل إلى حد التواتر. وعلى الطريقة الأولى فإن المستفيض هو نوع من أنواع الآحاد. طيب هل خبر الآحاد يفيد العلم أو الظن؟ هاي الشيخ أعطاكم إياها الآن، هذه حقيقة مشكلة عويصة، مش بس فقط خلاف، يعني بعض المسائل نقول خلافية، بعض المسائل لها جذور عقدية، بعض المسائل لها جذور عقدية وتأثر بنظرات عقلية قديمة في المسائل وفي التعامل مع الأخبار وعلاقة الخبر مع العقل أو النقل مع العقل. وأنا لا أريد أن أدخلك في هذه القضية، فقط تنبيه أنه بعض المسائل خلافية خلافها سهل، يعني أمورها محتوية كما يقولون، وبعض المسائل نقول هي خلافية لكن لو بحثت في جذورها تجد جذورها تعود إلى قضايا تتعلق في التأصيل الفكري عند هذا الأصولي ومذهبه العقدي في المسائل العقدية بشكل عام، وكيف يتعامل مع النصوص وما نظرته إلى السنة النبوية. فدائما لا تأخذ المسألة أقصد بهذه البساطة، لكن نحن حتى لا يعني يتشعب بنا الكلام نقول اختلف الأصوليون في دلالة خبر الآحاد. أكثر الأصوليين على أنه، طبعا أكثر الأصوليين لأن أكثرهم من المتكلمين، أكثرهم على أنه يفيد الظن، أكثرهم على أن خبر الواحد لا يفيد القطع أبدا، أبدا لا يفيد القطع حتى لو احتفت به قرائن. أكثرهم على أن خبر الواحد لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، يعني مهما أخبرتك بخبر وهذا الخبر باختصار لم يصل إلى حد المتواتر فأنت لن تصل إلى مرحلة الجزم، دائما ستستفيد الظن. هناك آراء أخرى في المسألة، أنا هنا دونت رأي واحد حتى تحفظه، وهو الرأي الذي اختاره ابن النجار صاحب الأصل الذي أخذت منه هذه المنظومة. ابن النجار أيها الأحبة قسم المسألة إلى ثلاثة أقسام، أو قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، الحديث الآحاد، فقال كما ترون أمامكم: خبر الآحاد إذا كان مستفيضا، إذا وصل محات الاستفاضة فإنه ماذا؟ يفيد القطع. قال ما يفيد الظن، قال يفيد القطع. طبعا إيش المستفيض؟ هسا اللي قلنا قبل قليل، إيش المستفيض؟ ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل لحد التواتر. إذا كان خبر الآحاد مستفيضا يفيد القطع. الحالة الثانية، إذا كان خبر الآحاد ليس مستفيضا ولكن تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة، كل الأمة تتلقى هذا الحديث بالقبول وتعتمد عليه، قال فإنه كذلك يفيد القطع والجزم. فيما عدا هاتين الصورتين فإن خبر الآحاد يفيد الظن. هذه هي التقسيم التي نريد أن نحفظها ونبقى عليه، لا نريد أن نتشعب في الكلام. فلو قيل لك خبر الآحاد ماذا يفيد، تقول هناك تفصيل: خبر الآحاد إذا كان مستفيضا فإنه يفيد القطع، إذا لم يكن مستفيضا ورحمك الله ولكن تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد القطع أيضا، فيما عدا هاتين الصورتين يفيد الظن. هذه الطريقة التي اختارها ابن النجار ونسير عليها. طيب بعد ذلك، إذا أنت الآن عرفت أنه خبر الآحاد ما تعريفه وعرفت ما مدى فائدته، لسه ما تكلمنا عن حجيته، تكلمنا ماذا يفيدنا، يفيد العلم ولا الظن على التقسيم الذي بيناه. الآن سنقسم خبر الآحاد إلى ماذا؟ إلى مسند وإلى مرسل. خبر الآحاد هو الذي ينقسم إلى مسند وإلى مرسل، أما المتواتر لا أحتاج إلى تقسيمه إلى مسند وإلى مرسل، هو قطعا دائما مسند وليس مجرد إسناد فقط. خبر المتواتر يرويه جمع عن جمع عن جمع، فلا أحتاج فيه إلى هذا التقسيم، فهذا التقسيم يرد علينا في أخبار الآحاد. فنقسم الآحاد كما قسمها الناظم فقال: فحكم الآخر، يقصد بالآخر ماذا؟ الآحاد، يعني آخر ما ذكرته. قال: قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد. الآن الآحاد أيها الأحبة تنقسم إلى آحاد مسندة وآحاد مرسلة. ما هي الآحاد المسندة؟ الآحاد المسندة هو ما ينص عليه علماء الحديث عندما يتكلمون عن شروط الحديث الصحيح. ألا يقولون يجب أن هذا الحديث يكون متصل الإسناد من أوله إلى آخره بحيث لا يكون هناك انقطاع في أي منطقة من مناطق الإسناد؟ فهذا هو الحديث المسند. كما ذكرنا المسند أو المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه من أوله إلى منتهى، بأخذ كل راو عمن فوقه من أوله إلى منتهى، هذا يسمى مسند ويسمى متصل، يسمى مسندا ويسمى متصلا. إيش تعريف الحديث المسند؟ ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه من أوله إلى منتهى. باختصار المسند لا يوجد هناك انقطاع في أي منطقة من مناطق السند، يكون راوي يروي عن شيخ وهو لم يسمع من هذا الشيخ أو لم يلقه، ففي هذه الحالة أيها الأحبة يحدث فيه انقطاع. إذن المسند أن يأخذ كل راو عمن فوقه من دون وجود انقطاع. الآن خبر الآحاد المسند ما حجيته؟ الآن سنتكلم في عمل الأصول ما حجيته في الأحكام الشرعية، الآن سأتكلم في خبر الآحاد حجيته. فسنتكلم عن حجية خبر الآحاد في المسند وعن حجية خبر الآحاد في المرسل. حجية خبر الآحاد في المسند ما حجيته؟ الآن خبر الآحاد أيها الأحبة حجة، خبر الآحاد المسند والمتصل حجة في مسائل الاعتقاد وحجة في المسائل الفقهية، وحجة في هذا وحجة في هذا. الآن هنا يأتي الخلاف الذي حدث مع كثير من المتكلمين، ليس هو اتفاق منهم، لكن كثير من المتكلمين يقول خبر الآحاد المسند حجة في مسائل الفقه الفروع وليس حجة في مسائل الاعتقاد. يعني إذا ورد حديث آحاد صحيح يثبت مسألة عقدية، هل نأخذ به؟ نأخذ. الآن عن طريقة أهل السنة والجماعة أنه يؤخذ به، لا يفرق في إثبات العقائد والعمليات في أحاديث الآحاد المسندة المتصلة. فأي حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ولو كان آحادا يقبل في مسائل الاعتقاد ويقبل في مسائل العمل، يعني في الفروع الفقهية. وأما هذا التفريق أنه ما إذا كان الحديث آحاد مسند فإنه يقبل فقط في المسائل الفقهية ولا يقبل في مسائل الاعتقاد، فهذا تفريق حادث بدعي لم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين. طيب ما هو الدليل على أن حديث الآحاد المسند يقبل في الاعتقاد كما يقبل في العمل؟ ما ذكرناه أمامكم من الأدلة. الدليل على حجية خبر الواحد المسند في الأحكام الشرعية مطلقا سواء كانت اعتقادية أو عملية، أولا نستدل بالتواتر المعنوي. شوف الآن نستخدم التواتر المعنوي حجة، نستدل بالتواتر المعنوي. التواتر المعنوي على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث آحاد الصحابة إلى الأمصار وإلى القرى في المدينة وما حولها وما شابه ذلك، يعلم الناس هذا الرجل مسائل العقيدة ومسائل الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى أهل اليمن من بعث لهم؟ بعث إليهم عدد كبير متواتر، بعث معاذ بن جبل. أولا بعث أبو موسى الأشعري ثم أتبعه بمعاذ بن جبل، وعندما بعث معاذ بن جبل إيش أخبر؟ قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى إيش أول شيء؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا شخص واحد سيكون حجة على أهل اليمن جميعا في إخبارهم بمسألة اعتقادية بل هي أساس الدين. معاذ بن جبل سيذهب إلى أهل اليمن يخبرهم بأساس الدين وهو التوحيد، ثم سيخبرهم قال فإن أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة ثم الزكاة. فأخبرهم معاذ بمسائل الاعتقاد كما أخبرهم بمسائل العمل مع أنه آحاد. فطبعا هذه واقعة، هل أستطيع أن أستدل فقط بحديث معاذ على إثبات حجية خبر الآحاد؟ سؤال. لماذا؟ أيوة أحسنت، هذا هو. الآن ركزوا في كلامي، هل أستطيع أن أستدل، يعني لو شخص قال أنا أثبت لي أن خبر الآحاد حجة في العقيدة كما هو حجة في الفروع، إيش تقول له؟ الدليل على ذلك خبر معاذ بن جبل. هذا خطأ في الاستدلال، يعني إذا قلت له حديث معاذ بن جبل أخطأت. طب أنت يا شخص قال لك سأعتمد من حديث معاذ بن جبل، إيش رأيكم؟ ما هو أنا أريد فقط، أيوة تفضل يا شيخ. أحسنت، يعني هو يقول لي أثبت لي أن خبر الآحاد حجة في الاعتقاد كما هو حجة في العمل، فأنا إذا أتيت له بخبر آحاد أستدل به على أن خبر الآحاد حجة، يقول أنت تستدل بمحل النزاع. هو أنا أصلا أنازعك أنه خبر الآحاد حجة في الاعتقاد، فكيف تستدل بخبر آحاد على أن خبر الآحاد حجة في الاعتقاد وأنا أصلا أنازع؟ فأنت إيش تقول له؟ لا أنا لا أستدل فقط بحديث معاذ، حديث معاذ واقعة من وقائع متعددة كثيرة، فأنا أستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية من خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم، وبعث رجل إلى كسرى، وبعث رجل إلى مصر، وبعث رجل إلى البحرين، وبعث رجل إلى اليمن وهو معاذ. فمعاذ بن جبل هو واقعة من وقائع متعددة، هذه الوقائع المتعددة نأخذ منها تواترا معنويا وهو ماذا؟ أن خبر الآحاد حجة في الاعتقاد. فإياك أن تستدل بحادثة واحدة، أنت تكون أخطأت في الاستدلال، لأنه هو لا يوافقك على أنه خبر الآحاد حجة، فكيف تستدل عليه أن خبر الآحاد حجة بخبر آحاد وهو أصلا يقول لك أنا لا أوافقك أنه حجة؟ فتستدل أنت بخبر الآحاد على خبر الآحاد، هذا كما يقول زي مصادرة وهو لا يوافق عليها. وإنما الصحيح أن نقول التواتر المعنوي الذي أخذناه من الوقائع المتعددة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يبعث آحاد الصحابة إلى ملوك الأرض وإلى أصقاعها يدعونهم إلى التوحيد وهم أفراد، فهذا نأخذ منه تواترا معنويا أن خبر الآحاد حجة. كذلك الدليل الثاني إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفروع، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الأول إذن التواتر المعنوي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني إجماع الصحابة. إجماع الصحابة طبعا هذا إجماع من أفعالهم وأقوالهم، استنبطنا من أفعالهم وأقوالهم رأيناهم يستدلون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الآحاد في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل. الدليل الثالث إجماع العلماء على قبول قول المفتي والقاضي. الآن قول المفتي والقاضي هل يقبل؟ الآن لو الإنسان أفتى بفتوى هل يقبل قوله؟ بإجماع العلماء أنه يقبل قوله، المفتي إذا كان عالما مجتهدا يقبل قوله في الشريعة. طيب لو جاء شاهدان مثلا شاهدا عند القاضي ألا يقبل قولهما مع أنهما آحاد؟ إذا كان يقبل قول المفتي ويقبل قول القاضي ويقبل قول الشهاد وهم آحاد، فلماذا لا يقبل قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يقبل قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أنا قلت لكم يعني تقسيم خبر الآحاد أنه مثلا أكثر المتكلمين على أنه يفيد الظن، ثم قالوا أن خبر الآحاد يؤخذ به في مسائل الفقه دون مسائل الاعتقاد، هذه كلها تعود إلى مشاكل عقلية وفكرية عندهم في التعامل مع الأحاديث. هو عندما قال أن خبر الآحاد يفيد الظن في المسألة السابقة، وهو عنده أصل أن مسائل العقيدة لا تثبت إلا بماذا؟ بالقطع. هم هكذا يقولون، يقول مسائل الاعتقاد لا تثبت إلا بماذا؟ بالقطعيات. وقال أخبار الآحاد تفيد الظن دائما، إذا لا يمكن أن أخذ أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد. شفت كيف نشأت الفكرة عنده؟ أنه هو يرى أن مسائل الاعتقاد دائما تؤخذ بالقطع، وهذه أصلا منازع فيها، هذه المقدمة ننازع فيها. وخبر الآحاد دائما يفيد الظن، وهذه المقدمة الثانية كذلك ننازع فيها، لأنه خبر الآحاد أحيانا يفيد الظن وأحيانا يفيد القطع كما مر معنا في التفصيل. فهم لما ركبوا أن العقيدة لابد تكون دائما بقطعيات وخبر الآحاد دائما ظني، قالوا إذا لا يمكن أن نستدل بخبر الآحاد في العقيدة. هكذا أتوا أو هكذا دخلت عليهم هذه الفكرة. فأنت عندما تناقش مثل هذا التوجه عليك أن تنقض المقدمات ابتداء، تقول من قال أن مسائل الاعتقاد دائما يجب تثبت بقطعيات؟ ما المشكلة أن تثبت بحديث ظني؟ أي واحد. ثانيا من قال أن خبر الآحاد دائما يفيد الظن؟ فأنت تنقض عليه كلا المقدمتين، وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه القضية. فقط أنا أردت أن أثبت أن خبر الآحاد المتصل السند حجة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل باتفاق الأصوليين والعلماء. ننتقل إلى مسألة أخرى هي الخبر المرسل. أيها الأحبة، المرسل عند الأصوليين ليس هو المرسل عند المحدثين، هذا أول فرق عليك أن تفهمه. المرسل عند الأصوليين ليس هو المرسل عند المحدثين. ما هو المرسل عند المحدثين؟ أن يسقط الصحابي، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط الصحابي. فكل تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسم الصحابي الذي أعلمه بهذا الخبر، نقول هذا الخبر مرسل. هذا عند المحدثين. أما عند الأصوليين فكل انقطاع في السند يسمى إرسالا، أي انقطاع في السند في عرفهم يسمى إرسالا. قوله سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا، ثم احتجاجه اصطفى ثلاثة الأئمة الأعلام، وقيل إن أرسله إمام، إلى آخر ما ذكره السيوطي رحمه الله. فباختصار عند الأصوليين المرسل هو كل انقطاع في السند، كل انقطاع في السند يسمى إرسالا. فإذا كان الآن تابع التابعي تابع التابعي، هنا بعد ذلك يأتي تابعي ثم صحابي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز. الآن ما هو المرسل عند المحدثين؟ أن يسقط من؟ يسقط فقط الصحابي. إذا سقط الصحابي يسمى مرسلا. طيب إذا سقط التابعي لم يسقط الصحابي، يعني تابع التابعي أخبر عن الصحابي وأسقط التابعي، إيش يسمى عند المحدثين؟ منقطع، يسمى منقطع. إذا التابع التابعي قال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التابع الذي أخبره يسمى منقطع. عند الأصوليين لا، عند الأصوليين هذا يسمى مرسل، وإذا سقط الصحابي كذلك يسمى مرسل. فهذا يسمى عندهم مرسل وهذا يسمى عندهم مرسل. كذلك سر إلى آخره، يعني إلى آخر السلسلة إلى وقت البخاري. الآن البخاري أحيانا يعلق الأحاديث، أليس كذلك؟ يقول البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يسقط كل سلسلة الإسناد. هذا يسمى عند المحدثين معلق، يسمى عندهم معلق. عند الأصوليين ماذا يسمى؟ مرسل. الآن أيها الأحبة، أي انقطاع في السند، سواء مثلا، طيب نعطيك مثال آخر. إذا هنا في طبقة ثالثة، تابع تابع التابعي، هنا في طبقة ثالثة وهنا الصحابي. الآن إذا هذا الثالث أسقط تابع التابعي وأسقط التابعي وروى عن الصحابي مباشرة، إيش يسمى عند المحدثين؟ معضل. سقط اثنان على التوالي. عند الأصوليين ماذا يسمى؟ مرسل. فإذا الأصوليون ما عندهم تفصيل، الأصوليون باختصار لا يوجد عندهم تفصيل. بقول لك أي انقطاع في سلسلة السند على أي هيئة وقع نسميه ماذا؟ مرسلة. أما المحدثون هم الذين يفرقون بين المرسل، بين المعضل، بين المنقطع، بين المعلق، فعندهم أسماءهم الخاصة. فهذا مهم أيها الأحبة، يعني بعض الطلاب يقرأ في كلام الأصوليين وهو يستصحب تعريف المحدثين. طبعا أنت أخطأت، لن تفهم الكلام على الوجه الصحيح. فإذا عندما يقول الأصولي والحديث المرسل حجة أو ليس بحجة، ما معنى المرسل عنده؟ أي حديث، أي انقطاع في الحديث، أي حديث وقع في سلسلة الإسناد انقطاع على أي وجه كان، فهذا يسمى عندهم ماذا؟ مرسلا. لذلك قلنا المرسل قول غير الصاحب في كل عصر، أو قول غير الصحابي في كل عصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقول غير الصحابي، أن يقول غير الصحابي في كل عصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني حتى هذا التعريف أرى أنه مدخول، أليس كذلك؟ أن حد هذا التعريف الذي ذكرته، ذكره بعضهم وأنا دونته، لكن الآن أتأمل فيه أرى أنه مدخول. لماذا؟ أيوة، لأن هنا عند إذا قلت قول غير الصحابي في كل عصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني يعني أحصر القضية أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أو أن تابع التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. طب لو تابع التابعي قال ابن عمر قال رسول الله، كذلك هو مرسل. فهذا التعريف فيه دخل الذي ذكرته، فأرى أن يعدل بأنه أي انقطاع في السند هو المرسل عند الأصوليين. كل انقطاع في السند يسمى مرسلا عند الأصوليين. طيب الآن ماذا ينبني على هذا، أو ما هي التفاصيل التي تتعلق بهذا؟ هنا أيها الأحبة مسألة مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالتمذهب وعدم التمذهب وهذه الإشكالية الدائرة، وما يسمى الآن بقضية أنه الكتاب والسنة فقط، وإذا الحديث ضعيف يرد. في مشاكل كثيرة عند المعاصرين سببها عدم فهمهم طريقة الأقدمين، أو لا يريد بعضهم، لا يريد أن يفهم طريقة الأقدمين في التعامل مع الأحاديث النبوية والاستدلال بها في مسائل الفروع. الآن قبل أن أدخل في الكلام عن الاحتجاج بالمرسل، نذكر مثالا. ذكرت مثال قول سعيد ابن المسيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. الآن سعيد ابن المسيب تابعي ولا صحابي؟ تابعي. عندما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، إذن هو أسقط من؟ الصحابي. إذن هذا يسمى مرسلا. طيب وكذا لو قال تابع التابعي أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرسلا. طبعا هذا التعريف الذي ذكرته قوله سوى الصاحب قال المصطفى، هذا هو تعريف السيوطي. يعني أنا التعريف الذي قلته لكم هنا هو تعريف السيوطي، لكن أنا أرى أنه هذا التعريف يمكن أن يدخل عليه، يعني هو ليس من عندي، هو من تعريف السيوطي، ولكن أرى أنه مدخول وفيه نظر. إذن وفي الجملة متى ما وقع انقطاع في سلسلة الإسناد على أي صفة كان فإنه يسمى مرسلا عند علماء الأصول. فيدخل في الحديث المرسل على هذه الطريقة الحديث المنقطع والمعضل والمعلق. أما في اصطلاح المحدثين فالحديث المرسل عندهم أخص من ذلك، فهو قول التابعي، خاصة أن التابعي هو الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا للصحابي. أما إذا كان الانقطاع في السند على غير هذه الصورة فله أسماء أخرى عند الأصوليين، عند المحدثين، كالمنقطع والمعضل. الآن حجية المرسل أيها الأحبة، الآن إيش رأيكم في الحديث المرسل؟ أنتم الآن فهمتم إيش هو المرسل، صحيح؟ يعني حديث في سلسلة السند انقطاع، ما حكمه؟ هل يحتج به؟ أنت الآن كأصولي تبحث في حجيته، عرفنا الحديث المسند هذا حجة ما ننازع فيها. طب المرسل؟ على التفصيل الشيخ، ما هو التفصيل؟ إذا كان انقطاع في الجزائر يعني عن تابع مثلاً كبير زي سعيد بن المسيب. طيب. وإذا كان دون ذلك ليس بحجة. طيب إيش رأي الباقين؟ مثلاً إن كان هناك قرائن تدل على صحة المسند، قرائن الشافعي. الآن عند المحدثين، أنا أتكلم عند المحدثين، الحديث الذي فيه انقطاع إيش يسمى؟ يعتبر من قبيل الضعيف، أليس كذلك؟ أي حديث انقطاع في السند يعتبرونه ماذا؟ ضعيف. نقول لك هذا حديث ضعيف، إيش السبب؟ فيه انقطاع، مش هذا دائما يعللون به؟ صحيح، هو يسمى ضعيفا، لكن هل يحتج به في الأحكام عند الأصوليين؟ الآن هناك خلاف أيها الأحبة في المسألة، وخلاف قوي جدا بين علمائنا. والغريب يعني عندما نقول أن جمهور العلماء، جمهور الفقهاء على الاحتجاج بالحديث الضعيف هذا المرسل، جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأحمد على أنهم يحتجون بهذا الحديث. طبعا الحديث ليس ضعيف، يعني بعض الطلاب يصبح ينقل خطأ، ليس السبب ضعف كذب راوي أو هناك راوي متروك أو متهم بالفسق، الحديث المرسل يعني ما إشكاليته في ماذا؟ الرواة كلهم عدول ثقات، لكن هناك انقطاع في السلسلة، هذه المشكلة فقط. أما إذا كان الرواة فيهم من هو كذاب أو متروك أو متهم، لا، هذا يقولون لا يقبل. لكن كلامنا في الحديث الذي سلسلة الإسناد الموجودة أمامنا كلهم من الأئمة الثقات كلهم مقبولون، ولكن هناك انقطاع في السند، فهل هذا الحديث يحتج به ولا لا يحتج به؟ انظروا إلى الخلاف. اختلف الأصوليون في حجية المرسل على ثلاثة أقوال. القول الأول يرى أن الحديث المرسل يعمل به كالحديث المتصل، وهذا قول من؟ قال وهذا قول الحنفية والمالكية والمعتمد في مذهب أحمد بن حنبل، لكن الحنفية عندهم تخصيص، وقصرت الحنفية هذا بمرسل القرون الثلاث الأولى، بمرسل يعني إذا كان الانقطاع في القرون الثلاث الأولى، إذا كان الانقطاع في السلسلة بعد القرون الثلاث الأولى لا، أما إذا كان في القرون الثلاث الأولى كما نص الجصاص على ذلك من الحنفية، فقال مذهب أصحابنا أن مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة، وكذا أتباع التابعين، فعصرها في مراسيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. طيب إيش الدليل على أن الحديث المرسل حجة؟ قال دليلهم أنه إذا كان الرواة كلهم ثقات كلهم عدول، فإذا أسقط، إذا كان أنا راوي عدل ثقة وأسقطت الشيخ الذي أخذت عنه هذا الحديث، فإسقاطي له دليل على أنه مقبول، لأنه يعني أنت تتكلم أن فلان الفلاني ثقة مقبول ديانة وهو عالم من علماء الأمة، فهو غير متهم في إرادة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقط اسم شيخه وروى مباشرة عن شيخ شيخه ومشى في الطريق، فقالوا هذا دليل على أن شيخه الذي أسقطه مقبول ثقة، وإلا فهو لا يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ الحديث عن رجل متهم ولا يبين ذلك للأمة، هذا فيه طعن في عدالته، والفرض أنهم كلهم عدول، هذا الفرض أن الجميع عدول. لذلك قال الراوي العدل الضابط لا يحذف الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم أن من أسقطه ثقة يعتد به لو ذكره، يعني لو أني ذكرته ستقبلونه فلا حاجة إلى ذكره، هذا تقديرهم. طيب أمثلة تطبيقية، هل هناك أمثلة تطبيقية؟ وهذا أيها الأحبة يدل يعني على قضية، يعني أن الفقه ليس أمر هين، عندما تقول تريد أن تكون فقيها ليست القضية فقط يعني كما يرى البعض أمر هين أن تقول الله يا الأحاديث هو فقط ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك لا عبرة به بهذه الطريقة المطلقة المجملة. أنا إذا قلت لك ثلاثة من الأئمة الكبار يأخذون بالحديث الذي سبب ضعفه انقطاع السند، فعليك أن تتروع، إذا القضية ليست سهلة، حديث فيه انقطاع في السند يقبل عند الأئمة الثلاثة، إذن القضية خطيرة، ليست قضية والله صح الحديث مباشرة إذن يعمل به، كحدث فيه ضعف بسبب الانقطاع خلص مباشرة نرده بعرض الحائط، وكأن المسألة إجماعية. المسألة ليست إجماعية أيها الأحبة، مسألة فيها خلاف، وعندما مثلا يأتي قول فقهي في مذهب من المذاهب، مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، فيأتي شخص يقول هذا الحديث مخالف للسنة، يقول لماذا مخالف للسنة؟ يقول لأنه ثبت بحديث ضعيف، أنتم تأخذون بحديث ضعيف، ثبتت حجيته عندكم بحديث ضعيف لأن الحديث الذي أثبتتم به منقطع، فهذا في الحقيقة جهل بمدارك العلماء، كون الحديث الذي استدل به أحمد أو أبو حنيفة أو مالك حديث فيه انقطاع، هو يقول لك أنا أصلا أخذ بالحديث الذي فيه انقطاع ما عندي مشكلة، فأنت تقول أنه هذا القول مخالف للسنة مخالف لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات الكبيرة، هذا إشكال، لأن هو أبو حنيفة عالم كبير ومالك عالم كبير، أنت لا تعلم مالك ابن أنس ما هو الحديث الحجة وما هو الحديث ليس بحجة، هو الذي يعلمنا ذلك. أبو حنيفة كثير من طلبة العلم الحادثين الجدد يعني يطعن في أبي حنيفة، يقول والله بضاعته مزجاة في الحديث وما عنده خبرة بعلم الحديث. أبو حنيفة عنده مسند كامل في الحديث أيها الأحبة، يعلم هؤلاء، فهو عنده آراء خاصة ونظرات خاصة في التعامل مع الحديث. يقول لك أنا أقبل الحديث المرسل، مالك وافقه أو أحمد بن حنبل وافقه. إذن القضية واسعة والفقه واسع والشريعة واسعة، فإياك أن تحجر واسعا بطريق بتحجير تفكيرك، وأنك تحصل القضية أن خلص الحديث إذا صح يقبل، لم يصح نضرب بالأقوال عرض الحائط. لا لا، ليست بهذه الطريقة، عليك أن تتروى وأن تحترم جهود العلماء الأقدمين، وفي النهاية مآخذ لهم أدلتهم لهم أنظارهم، تحترم هذه الأنظار وتتبع. أنت لم تقتنع بقولهم، نعم هناك من خالف أبا حنيفة ومالك وأحمد، هناك من خالف، لكن في النهاية أنت عندما تتكلم عن أسماء كبيرة، أنت لا تتكلم عن صغار في العلم، تتكلم عن الأئمة المجتهدين الكبار الذين عليهم مدار الفقه إلى قيام الساعة يأخذون به. إذن عليك أن تتروى في تفقهك وأن تتروى في حكمك على المسائل وعلى الأشخاص، وألا تستعجل في ذلك. والإنسان كلما اتسع علمه وعرف أقوال العلماء، الأصل أن يهدأ وأن يتزن وأن تصبح نظرته إلى المسائل نظرة أخرى يتعامل معها بشكل واعي. يعني انظر الآن الحنابلة، استدل الحنابلة على وجوب الزكاة في مال الصبي بحديث رواه الشافعي عن يوسف بن ماهك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تموا في أموال اليتامى لا تذهبها الصدقة. الشيخ منصور البهوتي من المتأخرين يعلق في الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة في مال الصبي، يقول: وكونه مرسل، الآن هذا الحديث مرسل لماذا؟ لأن يوسف بن ماهك تابعي أسقط الصحابي وروى مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ منصور: وكونه مرسلا غير ضار، لأنه حجة عندنا، حديث مرسل حجة عندنا. انظر إلى ابن عبد البر كيف يتكلم عن مذهب المالكية، احتج مالك على جواز القضاء بالشاهد واليمين بحديث رواه مرسلا في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قال ابن عبد البر من كبار علماء المالكية، وهو يعني هو يؤيد أهل الحديث ولكنه يقرر مذهب مالك. إيش يقول؟ يقول: مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله. يتكلم عن مذهب مالك ومنهجه في التعامل مع الحديث. مذهب مالك إيجاب العمل، يوجب العمل بمسنده ومرسله، يعني ومنقطعه، ما لم يعترضه العمل بظاهر بلده. يعني ما لم يعارضه إيش أقصد؟ عمل أهل المدينة، لأنه مالك يرى أن عمل أهل المدينة يقدم على هذا، هذا أصل من أصوله. إذن هذا تقرير من ابن عبد البر من كبار علماء المالكية لمذهب مالك في هذه القضية، أنه يقبل المسند ويقبل المرسل. انظروا احتج الحنفية على أن الضحك في الصلاة يفسد الوضوء. الآن هذه مسألة كثير منها ما تجد من طلبة العلم ربما يتفكهون بها على مذهب أبي حنيفة، أنه كيف أبو حنيفة تقول إنسان ضحك في الصلاة انتقض وضوءه؟ أبو حنيفة في النهاية عنده حديث وعنده أصل ينطلق منه، هو لم يتكلم بهذه المسألة من بنات أفكاره. يقول: أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي العالي، أبي العالي أحد التابعين وأحد المفسرين، قال: جاء رجل في بصره ضر والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فتردى في حفرة، في إشكالية في الربط هنا، فتردى في حفرة يفصل، فتردى في حفرة كانت في المسجد، فضحك الطوائف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمر من كان ضحك منهم، أيضا هنا في خطأ، أمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، أمرهم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. إذن أبو حنيفة لما قال أن من ضحك في الصلاة عليه أن يعيد الوضوء، هل أتى بهذا من عنده؟ عنده حديث في مصنف عبد الرزاق، حديث مرسل، نحن نقول هو يعلم أنه مرسل، يعني أبو حنيفة رجل عالم بهذه الأمور، يعلم أن هذا الحديث مرسل، لكن هو يرى أن المرسل مقبول. وهذا هل رأه أبو حنيفة وحده أم هناك من شاركه في هذه النظرة؟ هناك من شاركه من الأئمة الكبار. فإذا القضية هي ليست قضية اتباع هوى أبدا، وإياك أن تظن أن هناك مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة يقول قولا من غير دليل، هذا لا يوجد. نعم الأدلة تتفاوت في قوتها، نوافق على ذلك قطعا، لكن لا يوجد مذهب من المذاهب يقرر مسألة فقهية من الهوى أو بغير دليل أو بشيء من بنات الأفكار. هذا إياك أن تعتقده، لأنه مزلق للأسف يثيره البعض في أن علماء المذاهب أحيانا يقولون قول بلا دليل، هذا غير صحيح، لا يوجد، الكل يقرر بالأدلة وكل العلماء لهم نظرتهم، ولكن أصول الفقه عندهم متفاوتة، وهذا هو المهم. لذلك قلت لك لابد إذا أردت أن تتفقه أن تعلم أصول المذهب الذي تنتمي إليه. تفضل. شيخ تقول أن يوسف ما التابعي نعم. أصدر الصحابي نعم قبل أقول في سعيد سيدنا وهذا تنازع في شيخ إيش أنازع أو يحتاج فيه نظر لأنه لو علمنا أن الذي أصدره الصحابي نعم خلاص ما عندنا إشكال الصحابي عدول نعم صحيح لكن نحن عرفنا أنه صحابي من طرق أخرى بس هي كلامه صحيح. هو يريد أن يقول لو أننا تأكدنا أن سعيد بن المسيب أسقط الصحابي فقط ففي هذا الحديث نعم جهالة الصحابي لا تضر. كلامه صحيح لكن هو التصوير المرسل أننا في شك هل سعيد بن المسيب أخذ هذا عن الصحابي أم هناك تابعي آخر هو الذي أخبره فسقط وقد يكون هذا التابعي ضعيف. هذا هو المقصود في تصوير المرسل. تنبيه صحيح. نعم في استفسار آخر؟ استفسار آخر؟ الآن فهمتها. طيب القول الثاني أيها الأحبة في المسألة أن المرسل ضعيف لا يحتج به. إذن كذلك هناك طرف آخر يقول أن المرسل ضعيف لا يحتج به وهذا ما عليه في الحقيقة أكثر المحدثين. أكثر المحدثين يعني الذين يتبعون علم الحديث يقولون أن الحديث المرسل يعني الذي فيه انقطاع لا يحتج به في الأحكام الشرعية وذهب إليه بعض الأصوليين وهو رواية في مذهب أحمد والدليل على ذلك إيش هو دليلهم؟ قالوا أن إسقاط هناك راو سقط وهذا الراوي قد يكون عند من أسقطه حجة وعند غيره ليس بحجة فعليك أن تذكره حتى نعرف من هو هذا الراوي. وفي الحقيقة يعني دليلهم قوي لا ننكر هو الدليل قوي في النهاية ولكن أنا أقصد النظر إلى المذاهب الفقهية وكيف تتعامل مع المسائل الفقهية. القول الثالث وهو مدرسة الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى التفصيل فقال إن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل بحيث لو طولب بتسمية من أسقطه لا يذكر إلا ثقة كمراسيل سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن فإن مراسيلهما فتشت فوجد أنهما إذا أرسلا حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يسقطان أبا هريرة فمثل هذا النوع حجة. الحالة الثانية إذا كان المرسل من كبار التابعين كقيس بن أبي حازم أو أبي عثمان النهدي وقد عضده مرسله وقد عضد مرسله قول صحابي أو قول أكثر العلماء أو حديث مرسل آخر اختلف مخرجه أو قياس ونحو ذلك فإنه يقبل ويحتج به. القول أو الحالة الثالثة ما عدا الصورتين الأوليين فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به وهذا هو كما قلنا مذهب الشافعي رحمه الله. إيش يريد يقول الشافعي؟ الشافعي أراد أن يأتي بحل وسط. يقول الشافعي إذا كان هذا الشخص الذي أرسل الحديث الذي حدث من عنده الانقطاع أسقط شيخه لو قيل له سم شيخك فنحن علمنا بالاستقراء أنه لا يسمي إلا عدلا ثقة يحتج به فمثل هذا النوع من المرسل نقبله. إذن هذه الحالة الأولى. إيش هي الحالة؟ المرسل لو قيل له سم شيخك فإنه لا يسمي إلا عدلا ثقة. طب هذا كيف نعرف الآن؟ من خلال التفتيش في شيوخه. نفتش هذا الرجل من شيوخه؟ معروف أن فلان الفلاني هذا رب شيوخه فلان وفلان وفلان وفلان ليس له شيوخ إلا هؤلاء وهؤلاء كلهم عدول ثقات فلو سمى لن يسمي إلا واحد من هؤلاء وهو في النهاية أسقطه لم يسميه فهذا يقبل لأنه لو سمى لن يسمي إلا ثقة. الحالة الثانية التي يقبل فيها الشافع المرسل إذا كان هذا المرسل مرسل رجل من كبار التابعين وهذا الرجل من كبار التابعين عضد مرسله عمل صحابي يعني هناك قول صحابي أو عمل صحابي عضد هذا الحديث المرسل وقواه أو عضد هذا الحديث المرسل الذي رواه هذا التابعي الكبير قول جمهور العلماء أو عضده حديث مرسل آخر روي عن طريق رجل آخر أو عضده حديث مسند ضعيف آخر باختصار إذا هذا المرسل الذي رواه هذا التابعي الكبير عضده شيء آخر ففي هذه الحالة نقبل هذا المرسل لكن في الحقيقة هل هو مقبول باعتباره وحده أو باعتبار المجموع؟ هو مقبول باعتبار المجموع. فيما عدا هاتين الصورتين الشافعي يقول لن نقبل الحديث المرسل وهي نظرة كذلك أخرى للشافعي. لذلك الشافعي رحمه الله دائما معروف من مذهبه أنه يقبل مراسيل سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه خلص يقول نحن فتشنا في شيوخه فعرفنا أنه متى أسقط الشيخ الذي روى عنه فإنما يسقط من؟ يسقط إيش يقرب أبو هريرة؟ ايش العلاقة بين ابي هريرة وسعيد بن المسيب؟ ايوه، سعيد بن المسيب اخذ بنت ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو صهره كما يقولون. طيب، استدل الشافعي على تحريم بيع اللحم بالحيوان بحديث رواه سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. طيب اذا ايها الاحبة، لو لاحظنا اذا المذاهب الأربعة في الجملة تقبل الحديث المرسل المنقطع، المذاهب الأربعة تقبل الحديث المرسل طبعا على التفصيل، الشافعي عنده تفصيل، وأما الأئمة الثلاث يقبلونه على إطلاقه. عندما تقول مذاهب الأربعة، إذن على الإنسان، يعني هذه التي أركز عليها، ألا يستعجل في قضية فهم الفقه، وفي قضية أن يستعجل في الإفتاء وفي نقل الأحاديث بين الناس وتضعيف المذاهب وتصحيحها. قبل أن تضاعف مذهب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، عليك أن تعرف الأصول التي بنى عليها قوله الفقهي، بعد ذلك أنت تكون تبني أقوالك على أصول أخرى مخالفة له. كثير من الطلبة أيها الأحبة، يعني نحن نشكو من واقع مرير، يأتي إنسان يضعف قول أبي حنيفة أو أحمد أو مالك، وهو هو نفسه هذا الذي يضعف لا يملك أصولا فقهية ينطلق منها في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو سئل ما أصلك في هذه المسألة، ما الذي تقرره، هو لا يعرف ما الذي يقرره، أو إذا سمع شيئا وقال لك أنا أقرر هذا، لا يعرف هو لماذا يقرر هذا أصالة. فهذه إشكالية من أجلها يضيع الفقه وتضيع الأحكام ويقلل من شأن العلماء، ونحن ما زلنا ندور في ضمن هذه الدائرة المغلقة والأمة تنتظر منفسا لها. طيب أيها الأحبة، ختام هذا المبحث عند التنبيه. نحن قلنا إذن لما نقول أن الأئمة يقبلون الحديث المتصل السند، وجمهور المذاهب تقبل الحديث المنقطع المرسل، عندما نقول هذا قلنا بشرط، ما هو؟ أحسنت، أن يكون الرواة فيهم الثقة، يعني أن يكون الرواة مقبولون بالشروط التي ستأتي، أن يكون الرواة مقبولين بالشروط التي سيأتي ذكرها. إذا كان الرواة هم أنفسهم فيهم ضعف أو متروك أو متهم بالكذب، فلا أحد يقبلهم، لا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة، ما أحد يقبل الراوي الضعيف أو المتهم بالفسق أو الذي يخلط أو سيء الحفظ، ما يقبلونهم. وإنما الكلام كما قلنا، الحديث المسند يقبل بشرط أن يكون الرواة فيهم الشروط، الحديث المرسل يقبل عند الأئمة بشرط أن يكون الرواة فيهم شروط القبول. ما هي شروط القبول؟ إيش قال الناظم؟ قبول مسند ومرسل ورد بنقل ماذا؟ بنقل عدل ضابط سواه رد. يعني إذا لم يكن الناقل عدلا ضابطا فلا يقبل حديث مسند أو حديث مرسل، ما أحد يقبله. ولكن الناظم أيها الأحبة في الحقيقة نص على شرطين فقط من شروط قبول الراوي، والشروط أنا ذكرت 5 شروط هي مدار قبول الراوي عليها، أذكرها سريعا. شرط قبول الرواة أيها الأحبة في المسند أو في المرسل، أن يكون أولا مسلما، أن يكون مسلما. لكن لاحظوا الآن في كل شرط من الشروط سأقول هذا الشرط يشترط في حال التحمل وفي حال الأداء، أو يشترط في حال الأداء فقط. الشرط الأول الإسلام، الإسلام أيها الأحبة يشترط أن يكون مسلما في حال أدائه للحديث، أما في حالة تحمله للحديث فيجوز أن يتحمل الحديث وهو كافر ثم نقبله منه إذا رواه وهو مسلم. فشرط الإسلام هو شرط في حال الأداء وليس في حال التحمل. فالجبير بن مطعم روى حديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وهو كان قادما ولم يسلم بعد، لكنه رواه بعد إسلامه فقبلناه. الشرط الثاني العقل، والعقل يخرج ماذا؟ المجنون. فالمجنون لا يقبل هذا الشرط، لماذا؟ للتحمل وللأداء، فإنه لا يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه. طيب البلوغ، فإذا كان صغيرا لم يبلغ هذا شرط لماذا؟ للأداء وليس للتحمل، يقبل تحمل الصغير إذا كان يفهم الخطاب ويعقل ما يسمع يحمل تحمله، ولكن لا نقبل أداؤه حتى يبلغ. فأحاديث ابن عباس والنعمان ابن بشير وغيره من صغار الصحابة أكثر الأحاديث سمعوها وهم لم يبلغوا بعد، صحيح؟ يعني ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 13 عاما. إذن وكثير من الأحاديث التي يرويها مباشرة لم يسمعها، ولكنه يرويها بعد بلوغه فنقبلها لأنه في حالة أداء كان بالغا. طيب الشرط الرابع قلنا ضبط الراوي، ضبط الراوي هل هو شرط للتحمل ولا شرط للأداء ولا لكليهما؟ شرط لكليهما. أثناء التحمل يكون ضابط يحسن السماع، وأثناء الأداء يكون ضابط حافظ، فهذا شرط للتحمل وللأداء. عدالة الراوي، عدالة الراوي إيش رأيكم؟ هل هي شرط لكليهما ولا للأداء فقط؟ يعني لو سمع وهو فاسق لا يتقي الله عز وجل هل نقبل قوله؟ نعم تحملا نحن قبلنا الكافر يا مشايخ بدناش نقبل الفاسق. إذن الفاسق أيها الأحبة أو العدالة هي شرط للأداء، فإذا تحمل وهو فاسق سمع الحديث وهو فاسق وثم أداه وهو عدل فإننا نقبله. إذن العدالة شرط للأداء فقط. طب ما هي العدالة؟ يعني هذا تعريف معاصر لكن نريد تعريف العلماء المحققين عندما يقول فلان عدل، وهي حقيقة مسألة مشكلة يعني كذلك تطبيق العدالة ستجد فيها إشكال في الوقت المعاصر، لكن يقولون العدل أيها الأحبة من كان محافظا على الواجبات ويؤدي السنن في الجملة ومجتنبا لمساوئ الأخلاق ومدانس العادات، كما ذكرنا أن يكون محافظا على الواجبات مجتنبا على الكبائر غير مصر على الصغائر مع المحافظة على المروءات والأخلاق العامة. طبعا كما قلنا بعض المندوبات شرط في العدالة، يعني عندنا في مذهب أحمد إذا كان الرجل لا يصلي الرواتب فإنه ليس بعدل، إذا يصلي الرواتب ليس بعدل، فإذا بعض السنن أيها الأحبة هي مشترطة في العدالة. لذلك قلت لكم مع المحافظة على السنن في الجملة، يعني السنن هناك سنن من لا يحافظ عليها تنقطع عدالته، ولكن إذا أردت التعريف التي ذكرته لك هنا فإنه يقبل أن يكون محافظا على الواجبات مجتنبا الكبائر غير مصر على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة أصلا هو كبيرة كما يقولون، مع المحافظة على المروءات والأخلاق العامة. فمتى كان الحديث المسند أو المرسل فمتى كان في الحديث المسند أو المرسل راو يفقد شرطا من هذه الشروط فإنه يرد ولا يحتج به، لا عند أحمد ولا عند مالك ولا عند أبي حنيفة ولا الشافعي. إذا كان الراوي اختل فيه شرط من هذه الشروط الخمس لا نقبله، كان الحديث مسند أو مرسل فإنه يرد، وإنما الكلام والتفصيل السابق في حالة أن الرواة كلهم كانوا عدول يعتمد عليهم. طيب كم بقي لأذان المغرب؟ جيد. طيب ما شفناك تكلم عن الشذوذ، ايش هو العله؟ عله الحديث وشذوذ الحديث؟ لا هذا شيء مبحث محدث، انا مبحث المحدثين ليس مبحث الاصوليين. انا ما يعني حتى انا ما ذكرته هنا يعتبر تعمق، لكن اخشى ان تذهب الفائده على الاخوه لذلك تعمقت. اما أنا ادخل في عله الحديث وش الحديث الشاذ والمعلل الاصولي الان، نعم لا ينتبه لهذا، لكن الكلام عن قضية عدالة الراوي وضبطه، الكلام عن قضية عدالة الراوي وضبطه، لأنه في قضية يعني ما يسمى علة الحديث أو شذوذ الحديث هي إما أن تعود إلى قضية صفات الرواة وإما أن تعود إلى قضية انقطاع السند. هو الحديث متى يكون معل أو شاذ؟ إما أن تعود القضية إلى مشكلة في السند في الانقطاع أو تعود إلى مشكلة في نفس الرواة. فأنا بينت لك أن الرواة إذا كانوا اختل فيهم شرط من الشروط لا يقبل الحديث احتجاجا عند الأئمة، وإذا كانت المشكلة فقط في قضية انقطاع السند فإنه فيه التفصيل السابق، وما سوى ذلك من العلة أو الشذوذ فإنه يرد إلى أحد الأمرين أنت حتى تستريح من هذه القضية. طيب الآن قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الإقرار. يتكلم عن ماذا الناظم؟ الآن خلص انتهينا من الكلام عن التقسيم الأول بتشعباته وتفرعاته، المتواتر والآحاد بقسميه المسند والمرسل، عرفنا كل التفاصيل التي تهمنا في هذه المرحلة. الآن سننتقل إلى التقسيم الثاني للحديث، وهو تقسيم للسنة باعتبار نوعها، وهذا قد سبق تقريره سابقا. فقلنا أن السنة باعتبار نوعها تنقسم إلى ماذا؟ سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، صحيح؟ الآن الناظم لماذا ذكر هذا البيت هنا؟ لأنه سينطلق الآن في بيان أحكام السنة الفعلية والتقريرية. طب السنة القولية متى سيذكر أحكامها؟ الناظم الآن لماذا أتى بهذا البيت؟ وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الإقرار، بين أن السنة تنقسم إلى قولية وفعلية تقريرية، لأنه يريد أن يمهد لما بعده، إنه إيش أحكام السنة الفعلية وما هي أحكام السنة التقريرية. أما أحكام السنة القولية فإننا نؤخرها إلى الكلام عن أي مبحث؟ دلالات الألفاظ. هناك مبحث أصولي كامل، مبحث دلالات الألفاظ، يتكلم فيه التعامل مع الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. هذه المباحث دلالات الألفاظ ترد على السنة القولية، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القرآن الكريم، ما هي الأوامر، ما هي النواهي، ما هو العام، ما هو الخاص. فالآن السنة أيها الأحبة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قولية فعلية تقريرية. سنتكلم الآن عن أحكام السنة الفعلية والتقريرية، وأما السنة القولية فإنها تدرس مع مباحث القرآن الكريم في مبحث يسمى دلالات الألفاظ، الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد. فهذا هو القسم الثالث من هذه المنظومة. فلذلك سأنتقل للكلام مباشرة في السنة الفعلية. إيش قال الناظم في السنة الفعلية؟ قال: وفعله إن كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة. ثم قال: إلا إذا اختص به أو كان هكذا. عندكم في المنظومة يعني أنا أسقطت الهمزة الوصل، صحيح؟ طيب: إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيان، فالحكم في المختص غير مشكل، والحكم في البيان حكم المجمل، إقراره دل على الجواز، كذا الجبلي بلا احتراز. طبعا أيها الأحبة، هو سرد هذه الأبيات بهذه الطريقة، هو أدخل مسألة الكلام عن حكم السنة التقريرية في ضمن الكلام عن حكم السنة الفعلية. يعني في هناك بعض الأبيات الأصل أنها تفصل عن بعضها، ولكن أحيانا النظم هو الذي يلجئ الناظم إلى هذا التداخل. المهم، نحن سنفصل كل سنة على حدة، السنة الفعلية والتقريرية. الآن هناك قضية مهمة أيها الأحبة في الحقيقة عندما نتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيرته. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقوم بتصرفات وعندما تصدر منه أقوال، أحيانا تصدر منه الأقوال باعتباره مشرع عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ماذا؟ الأصل، صحيح؟ الأصل أنه إذا قال قولا أو فعل فعلا فأنه يصدر على جهة التشريع، ولكن أحيانا تصدر منه تصرفات باعتباره بشرة ليس باعتباره نبيا، وأحيانا تصدر منه تصرفات باعتباره مسؤول دولة، يعني يقوم بهذا التصرف ليس تشريعا وإنما لأنه يقوم بإدارة الدولة عليه أن يحسن بعض التصرفات. أحيانا يقوم ببعض التصرفات لأنه أمير جيش ليس على وجه التشريع. مثال ذلك، مثلا أعطيك مثال فقط واحد ذكره القرافي في الفروق، وأنت قص عليه في التفكير في التعامل مع السنة. الآن قضية الخلاف، هل السلب للقاتل أو ليس للقاتل؟ ما هو السلب؟ الآن أنت إذا قتلت رجل، المسلمون كانوا يتقاتلون مع الكفار في معركة، فمسلم قتل كافرا، هذا الكافر يكون عليه جهازه، قديما كان درع وأشياء وتتعلق به أغراضه الخاصة، الآن ربما مثلا الحقيبة التي يضعها على ظهره وما يوجد فيها من جعبه ما شابه ذلك. فالآن جمهور الفقهاء على أن السلب يكون لمن؟ للقاتل. يعني أنا مسلم قتلت كافرا في معركة، سلبه ليس غنيمة، لا يذهب للغنيمة، أنا الذي أخذه، بشرط طبعا أني آتي ببينة على أني أنا الذي قمت بقتل هذا الكافر. وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. الآن الإمام مالك ابن أنس نظرته مخالف نظرة جمهور الفقهاء، إيش يقول؟ يقول: هذا القول الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ليس تشريعا، وإنما صدر لأن صدر منه باعتباره أمير جيش أراد أن يحفز الجيش على القتال فقط، فليس تشريعا عاما للأمة. يعني انظروا، هذه قضية مهمة في فهم أنظار الفقهاء وفي تعاملهم مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور نظروا إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه، قالوا هذا تشريع، ففي أي معركة وفي أي زمان ومكان قتل مسلم كافرا فإن سلبه يكون لمن؟ للمسلم. مالك بن أنس يقول: لا، السلب يكون غنيمة. طب قيل له النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، إيش قال مالك؟ كيف رد؟ لا أنسى قضية الغل، لكن مالك بن أنس كيف فهم هذا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه؟ يعني فهم أنه هذا ليس لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مشرعة، صدر منه باعتباره ماذا؟ أميرا لجيش، قائد معركة يريد أن يحفز جنوده. إذن يمكن أن تنظر إلى السنة بهذا المنظار، فليس كل قول، يعني هذا الذي يريد أن ننبهك. طبعا الأصل حتى ما عاد يفهم قولي على غير محمله، الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته أنها تصدر تشريع، هذا الأصل. فإذا شككت هل هذا الفعل وقع منه تشريعا أو ليس على وجه التشريع، ما الذي أعتمده؟ تشريع في حالة الشك. لكن أنا أعطيك الفقهاء، أنا أعطيك نظرة الفقهاء رحمهم الله تعالى كيف أنه أحيانا الأنظار تتفاوت. هذه مسألة مهمة. بناء على هذا الأمر، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرفاته الفعلية تصدر منه باعتبارات متعددة، قسم الفقهاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. فقالوا: القسم الأول ما صدر منه صلى الله عليه وسلم باعتبار جبلته البشرية، فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرة. مثال ذلك أنه يأكل، أنه يشرب، أنه ينام، أنه يذهب إلى دورة المياه، كل هذه الأمور صدرت منه باعتباره ماذا؟ بشر، جملته البشرية. لكن الصفة التي يقع بها النوم لا، هذه صفة تشريعية، يعني أنه ينام على جنبه اليمين، يذكر الأذكار، مثلا طريقة الأكل باليمين، أنه لا يضطجع، الصفات التي يحدث بها الأكل هذه تشريع. لكن نفس الأكل والشرب والذهاب إلى دورة المياه والنوم، هل هذا تشريع ولا صدر منه باعتباره بشرة؟ صدر منه باعتباره بشرة. جيد؟ طيب، فما حكم الاعتساء به فيه؟ هل نقول أنه يسن ولا يجب ولا مباح؟ الاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار جبلته، نقول أنه مباح. أحسنتم، ليس سنة ولا واجب، نقول أنه ماذا؟ مباح. طيب، الحالة الثانية أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لأنه العادة التي كانت دارجة في عصره. مثال ذلك، ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال السبتية، نعال تصنع من جلود البقر. هل نقول لبس النعال السبتية سنة؟ الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبسه للنعال السبتية، هل هو فعل جبلي؟ لا، فعل ماذا؟ عادي. عليك أن تفرق بين الجبلي والعادي، هناك فرق دقيق. العادي هو الذي فعله باعتبار ماذا؟ عصره وواقعه الذي يعيش فيه. الآن كون النبي صلى الله عليه وسلم يطير شعره، هل هذا عادة ولا فعل تشريعي؟ يعني هل نقول أن السنة إطالة الشعر؟ الآن هذه مسألة خلافية، المذهب عندنا يسن، لكن هي من نظر إليها على أنها عادة يقول لا يسن، حتى تنظر لماذا يختلف الفقهاء. أنا أريدك أيها الحبيب أن تتفطن أحيانا لمواطن الخلاف، إيش سببها؟ من أين نشأ؟ إنه هذا الفعل إيش توصيفه؟ فقيه قال فعله عادة، إذا تطويل الشعر ليس سنة لأنه هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة في زمنه. فقيه آخر لا، يرى أن إطالة الشعر سنة، فعلها على وجه التشريع، وأنه حث على ذلك بعض الصحابة وحث على إكرام. الآن تصبح نظرات فقهية متنوعة. إذن قضية مثلا لبس الثياب، لبس الدشداش البيضاء أو ما شابه ذلك، هل هي سنة ولا عادة؟ يعني نقول هل لبس الثوب سنة ولا نقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عادة؟ لو لبس البنطال هذا ليس مخالف للسنة. أنت كثير من الفقهاء يرون أنها عادة، ما في شيء يقول أنه يسن لكم أن تلبسوا. نعم، لبس البياض سنة لأن النبي قال البس البياض، لكن لبس الثوب ما شابه ذلك هل هذا؟ تأتي هنا أنظار الفقهاء. أنا لا أريد أن أقرر قولا فقهيا بقدر ما أريد أن أثير المسائل عندك كيف تحسب. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة كذلك الاعتساء به مباح. النوع الثالث أيها الأحبة، ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، الخصوصيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ينص الإمام أحمد خص بأمور واجبة عليه، خص بأمور محرمة عليه، خص بمندوبات وما شابه ذلك، فله خصائص، ما يسمى الآن في السيرة النبوية علم الخصائص. الآن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع خص النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالفعل وبالحكم، خص فيه بالفعل وبالحكم. مثال ذلك جواز الجمع بين أكثر من 4 نساء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بفعل الزواج وبحكمه، يعني الإباحة والفعل. كذلك مثلا قضية الوصال، الوصال أيها الأحبة، طب فلو أننا اتسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من أكثر من 4، إيش الحكم؟ حرام، الزواج باطل، لأنه خص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم وبالفعل. الآن ستفهم كيف يمكن يختص بالحكم دون الفعل، يعني يكون الفعل مشترك للجميع لكنه خص فقط بالحكم. طيب، هناك كذلك الوصال في الصيام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أننا فعلناه خص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم وبالفعل. طيب لو فعلناه الوصال، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خص بالفعل وبالحكم، يعني الوصال ليس للأمة، هو له عليه الصلاة والسلام، فهو نهى عن الوصال. فلو أن رجلا ائتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أصل الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل، إيش الحكم؟ مش حرام، مكروه، لأن هنا طبعا إيش بفرق؟ الآن في هناك أفعال اختص النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالحكم، فإذا فعلنا مثله حرام، مثل الجمع بين أكثر من 4 نساء. هناك أفعال اختص النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل والحكم، لكن لو اتسينا به يكون مكروه وليس حرام. وهذا يعود للقرائن التي تحتف بكل حادثة على حدة، تعود للقرائن التي تحتف بكل حادثة على حدة. فالوصال ليس في درجة الصيام حتى نقول إنه حرام، فقال الفقهاء إنه مكروه. الحالة الثانية أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دون الفعل، فالفعل للأمة ولكن الحكم خاص به. مثال ذلك قيام الليل، على قولي طبعا مسألة خلافية، لكن على من يرى أن قيام الليل في حقه واجب وفي حقنا مندوب، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص بماذا؟ فقط بالحكم. الوتر على من يرى أنه كان واجبا عليه وعلينا مندوب. فهي هنا خص النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ هل الوتر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، احنا نفعل مستحب، لكن بماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم؟ بوجوب الوتر. فهذا هي خصوصية في الحكم دون الفعل، فهنا الفعل إذن يبقى مشروعا لنا ويكون مسنونا في حقنا، ولكننا لا نأخذ فقط حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذن أصلا لا أثر له من الناحية العملية. وأما الناحية العملية هي في القضية الأولى إذا خص بالفعل والحكم معا. إذن هذا فيما يتعلق بالخصوصيات. الحالة الرابعة، طبعا في الترقيم فيه خطأ أيها الأحبة، واحد اثنين ثلاثة، يعني في أنا كاتب اثنين مكانها ثلاثة ضعوة، ثلاثة مكانها أربعة. طيب رابعا، إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فعل يبين فيه مجملا. الآن كما سيأتي معنا هناك نصوص في القرآن وردت مجملة، أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت وآتوا حقه يوم حصاده، هذه نصوص إيش وضعها؟ مجملة. طب إيش أقيموا الصلاة؟ كيف نقيم الصلاة؟ من الذي سيبينها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. آتوا حقه يوم حصاده، طيب كيف نؤتي يا رب الحق يوم الحصاد؟ من الذي سيبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولله على الناس حج البيت، نص مجمل، طيب كيف يا رب نحج البيت؟ من الذي سيبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله بيّن كيفية الصلاة المجملة، كيفية الزكاة المجملة، كيفية الحج المجملة، كيفية الصيام المجملة. ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، ما حكم هذا الفعل؟ حكم المجمل. إذا كان المجمل ابتداء فرض، فما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من البيان يكون ماذا؟ فرضا، يعني أفعال هذه تكون فرض. وإذا كان المجمل مندوب، فما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال يكون ماذا؟ مندوبا. أنا أريدك أن تفهم القاعدة بهذه البساطة، لكن القاعدة في الحقيقة أعقد من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعال. نحن مثلا في الصلاة نصنفها، هناك أفعال واجبة، هناك أفعال ركن، هناك أفعال مندوبة، إذا اختلفت، حتى مع أنه أصل الصلاة واجبة أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعالا وصنفناها، إذا ليس كلها واجبة. كذلك مثلا الحج، نحن نقول الحج مجمل، إيش حكم الحج يا شيخ؟ فرض. طب لما نقول إذا ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للحج سيكون فرضا، إذا هل إذا كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان سيكون فرضا؟ في الحقيقة أنت تجد أكثر الأفعال ليست فرض، هي أربعة الفروض، صحيح ولا لا؟ وباقيها نعمل على أنها سنة. فعندما يقول، أنا أعطيك هذه الفائدة، عندما يقول الأصوليون حكم المبين حكم المجمل، يعني إذا كان المجمل واجب ففعله واجب، وإذا كان المجمل مندوب ففعله مندوب، هذه قاعدة عامة لكن ليست على إطلاقها باختصار، لها تفاصيل، لأن الأفعال يعني هناك قرائن تدل على أنه صحيح هذا الفعل بيان لمجمل لكن هذا الفعل مندوب ليس فرضا، صحيح هذا الفعل بيان لمجمل لكن هذا التصرف مباح، ممكن يكون حتى مباح. فإذا عليك أن تنتبه لهذه القضية، أن هذه قاعدة نحن نعطيها بهذه السهولة الآن، لكن عندما تأتي للناحية العملية التطبيقية في كلام الفقهاء ستصطدم بإشكاليات كثيرة، لأنه أنت الآن تعلمت معي في الدرس أنه ما وقع بيانا لمجمل الأصل فيه حكمه حكم المجمل، إذا المجمل فرض البيان فرض، إذا المجمل مندوب البيان مندوب. فمثلا أوجب الله عز وجل في القرآن قطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، طب من أين نقطعها يا رب؟ من الذي بيّن مكان القطع؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع إلى الكوع، صحيح؟ بيانه قطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق إلى الكوع فيه بيان لمجمل. طب ما حكم المجمل قطع يد السارق إذا سرق؟ إيش حكمه؟ واجب ولا مندوب؟ واجب. قطع يد السارق إذا سرق واجب. فما فعله صلى الله عليه وسلم من البيان من فعله من قطع يد السارق إلى الكوع، هذا يسمى، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يسمى واجبا، لأنه وقع بيانا لواجب، وقع بيانا لواجب. أما مثلا يقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا أمر ندب، أن تقف عند المشعر الحرام هذا أمر ندب ليس من واجبات الحج. ففعله الآن ربنا أمرنا أن نقف عند المشعر الحرام في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بيّن الصفة التي يكون فيها الوقوف عند المشعر الحرام، استقبال القبلة، التحميد، التكبير، نقف إلى قبيل شروق الشمس ثم ندفع قبل الشروق. فعله صلى الله عليه وسلم هذا وقع بيانا لأمر مندوب وهو الوقوف عند المشعر الحرام، فما حكم هذه الأفعال؟ تكون مندوبة لأنها وقعت بيان لفعل مندوب لأمر مجمل مندوب ابتداء. إذا فهمنا أيها الأحبة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت بيانا لمجمل تقول حكمها حكم المجمل. الآن ننتقل إلى النوع الخامس، ما سوى ذلك من أفعاله، ما سوى ذلك نقصد بها الأفعال التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، وليست بيانا لمجمل، يعني ليست جبلية وليست عادية، ليست من خصوصياته وليست بيانا لمجمل. هذا هو النوع الخامس، يعني أفعال صدرت منه ابتداء على وجه التشريع. ما حكمه أو ما حكم هذه الأفعال؟ الآن ننظر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص لنا على حكم هذا الفعل الذي فعله، يعني تصرف تصرفا ثم أخبرنا بحكمه، فقال مثلا هذا التصرف مندوب، أو قال هذا التصرف الذي صارته فرض، فحينئذ خلص نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد لا يكون هناك نص، لكن هناك تكون قرينة تدل على ذلك. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر، ممتاز، ثم إيش قال في أحد الأحاديث؟ قال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. إيش نفهم من هذا الآن؟ يدل على ماذا؟ أن صلاة الوتر إيش وضعها؟ يدل على أنها ماذا؟ سنة، صحيح، يدل على أنها ليست بواجبة. كيف عرفنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الوتر ويصلي الوتر والصحابة يفعلون الوتر وهو يعلم ذلك. كيف عرفنا أن الوتر والصحابة كانوا حريصين على الوتر؟ طيب كيف عرفنا أنها سنة؟ من خلال إشارته أنه هو نص على ذلك، لما قال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر عرفنا بذلك أن الوتر ليست بواجبة. كم بقي؟ ديكتين. طيب خلاص نقف عند هذه النقطة، وبقي علينا ما صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، ولا نعرف، يعني لا يوجد عندنا نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم ما طبيعة حكم هذا الفعل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.